آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نستأنف في مدارسة سورة يوسف صلى الله عليه وسلم. إحنا كده عندنا في هذا الفصل الأول اللي هو فصل الكسر اللي حصل ده، إحنا ممكن عندنا ثلاث مشاهد رئيسية. مشهد هم بيخططوا فيه اللي هم عايزين يعملوه، المشهد الأول ده ممكن نعتبره المشهد بتاع التخطيط، المشهد الثاني ده ممكن نعتبره أنهم كانوا بيحضروا أو بداية التنفيذ يعني خلاص، والمشهد الثالث ده اللي هو بقى التنفيذ أو ليه النهاية بقى وإحكام اللي هم خلاص وصلوا إلى ما أرادوا. تمام؟ جوه الفصل ده، مش جوه الفصل ده، ما احنا انا بقول على المختار بقى ان هو ده الفصل الاول، على المختار ان ده الفصل الاول. ماشي؟ مشاهد الفصل الاول. طيب هنقف بقى مع كده خلاص، احنا كده لغايه الفصل الاول شفنا دي فيها ايه. هنقف بقى مع الملخص، ممكن نعتبره ملخص، واللي ممكن مش مقتنع بملخص مش يعني اعتقد ان مش هنختلف على انه مقدمة القصة، فاهمني؟ يعني ده اللي مش هيختلف على انه مقدمة القصة. فدي المقدمة بتاعت القصة اللي هو لسه مبدأتش فصولها، زي مثلا ان انت هتقول ان انا هحكي قصة جميلة فيها مش عارف ايه بقى، انت تقول ايه؟ تقول تفاصيل. ماشي؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني، وأنا في رأيي أصلا إن هذا الملخص متصل بالمقدمة أصلا بتاعت السورة، يعني نحن نقص عليك أحسن القصة ما أوحينا إليك هذا القرآن إن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصوا رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك. ده نهاية الكلام. ماشي؟ نهاية الكلام هنا كده اللي هو عنده اتصال كبير بالإيه؟ يعني هذا الملخص عنده اتصال كبير بالايه؟ من نحن نقص عليك احسن القصة ما اوحينا لك هذا القرآن كنت من قبله لمن الايه؟ لمن الغافلين. انت غافل عن الخبر ده. الخبر ايه؟ ايه الخبر؟ اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر رايتهم لي ساجدين، قال يا بني لا تقصر رايك على اخوتك فيكيدوا لك كيدا ان الشيطان الانسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك. انت ما تعرفش حاجه من الحاجات دي خالص، انت القصه دي ما تعرفش عنها اي حاجه. ولذلك ده اللي يخلي واحد ايه مايل لان هو المختصر. ماشي؟ لان هو ده بقى كان هنحكي لك احسن القصص اللي هو مضمونها كذا، هتتكلم عن كذا ونبدا نحكيها بقى بالتفصيل ويتم القصة بالتفصيل بعد ذلك. اذ قال يوسف، طبعا اذ دي في يعني في محذوف مقدر يعني واذكر اذ قال يوسف او غيرها من المقدرات. اذ قال يوسف لابيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. إني رأيت مناما مش حقيقة، خلاص رأيت هنا مناما مش حقيقة. طيب والرؤية هي نوع من الرؤية. ماشي؟ الرؤية بالألف نوع من الرؤية بالتاء المربوطة، لكن العرب من عادتهم لما يبقى في حاجة لها خصوصية يغيروا آخر حرف، زي القربة والقربة، العرب من عادتهم كده عشان يدوها نوع من الايه؟ من التميز او الخصوصية، بس هي في النهاية هي خلاص. فهم يقولوا مثلا القربة القربة القربة القربة القربة اللي هم اقربك، ما هم قربة اصلا يعني، ما هم دول منهم اصلا، بس كنوع من الخصوصية. فالعرب ميزت الرؤية بايه؟ الرؤية المنامية بايه؟ بالالف. ده ميزته عن الرؤية العادية بقى بالالف، انما جوه المنام ممكن يبقى رؤية برضو بالتاء المربوط، بس هي ميزته بالايه؟ بهذا الألف. ماشي؟ إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا في المنام. 11 كوكبا هم أخواته، 11 ده بإجماع هم ال 11 دول إيه أخواته، والشمس والقمر أبوه أساسي بإجماع، أمه أو خالته دي إيه دي مختلف فيه. الناس اللي بتقول إنها مش أمه دخلته إن هو لما يعني، لأن مثلا بعض العلماء بيقول إن ما بين اللقائين بتوع سيدنا يوسف مع أخواته 40 سنة وبعضهم قال 80 سنة، وهم يعني فعند بني إسرائيل بيقولوا إنها توفيت، لكن طبعا هذا الكلام لا يعني نفسي اللي بس لا يعني نفسي ورفع أبوي، خلاص احنا ما لا يعني هذا الكلام في شيء. هو في النهاية عندنا ظاهر لفظ القرآن ان ابوه ايه وامه، امه دي بقى موجودة مش موجودة مش عارف ايه اسمها مين مش اسمها مين احنا مالناش دعوه. فالشمس والقمر هم ابوه ايه وامه، هو بس الكلام ما هو لا الكلام بقى كان في مين الشمس ومين القمر، يعني يا ترى الاب هو الشمس والام هي القمر، ولا الام هي الشمس والاب هو الايه هو القمر. تمام. وعلى الاظهر برضو ان الاب هو الشمس والام هي الايه هي القمر، لان المراه فيها زي ما قلنا الشمس والقمر القواسم المشتركه بينهم حاجتين، الاناره والحراره. ماشي. الاناره والحراره في الشمس، الاناره والحراره ماشي، اللي هو الضوء والضياء، الضوء والضياء، الضوء والحراره ماشي. ففي الاناره والحراره، القمر في الاناره ما فيهوش الايه الحرارة، القمر فيه الإنارة ما فيهوش الحرارة، ففي الجمال بس ما فيهوش الكمال ماشي. ولذلك الحياة على الأرض مرتبطة بالشمس ارتباط ايه أكبر، الشمس أصلا وجودها في الكرة الأرضية أبعد بكتير من إنها لمبة بتنور، موضوع أبعد بكتير بكتير من كده. والارتباطات بتاع القمر أغلبها في مادة وجزر وحاجات من كده، يعني بيكفي أصلا هو القمر هو بيستمد أصلا الضوء اللي فيه من النار اللي فيه منين من الشمس بشكل أساس. ففي الغالب بتشبه المرأة بالقمر تمام، لاعتبارات اعتبارات الجمال اللي هو الإنارة، خلاص القمر دايما في الجمال، ما حدش يقول الشمس جميلة، لا مش الشمس ما بتتوصفش بالجمال أصلا. تمام. النقطة الثانية مسألة الإنارة ماشي، الزينة والكلام ده هي أكتر عند المرأة، مسألة استمدادها من الشمس، إن المرأة مخلوقة من الإيه من الرجل خلاص، وخلق منها زوجها ليسكن إليه خلاص. ففي الغالب على الأرجح والله أعلم إن القمر هيكون إشارة للإيه للأم، والشمس هيكون إشارة للأب، بل ما هو أبعد وأهم من ذلك لأدوار الأب والأم في البيوت، بل ما هو أبعد من ذلك للدور اللي ينبغي ان الاب ياخده في البيت، والدور لان ربي سبحانه وبحمده مفيش حاجه كده بتقال وخلاص، مفيش حاجه بتقال كده وخلاص ماشي. ابتداء الصوره السليمه للبيت ان في شمس وقمر، زي ما الصوره السليمه للارض ان فيها شمس وايه وقمر، ما فيهاش حد منهم، يبقى فيه فتره في خلل ما حاصل، في خلل حاصل. الخلل ده بص، الخلل ده يعني رحت يمين رحت شمال حاصل، لابد ان تتصالح معه. فالاصل ايه وجودهم هما الاثنين لما يبقى في مقدور الانسان، لكن اذا جرى عليه قلم القدر فقدوا امهم ماتت ولا فقدوا ابوهم خلاص، الشمس تقوم بدور القمر والقمر تقوم بدور الشمس والدنيا بتمشي، يبقى الاب شمس وقمر والام شمس والدنيا تمشي خلاص. تعطوني خط القصة مع سيدنا يوسف، هل ده دلالة مثلا دور الأب أكبر؟ لا هو مش مسألة كده خالص، لا، لأن يعني سيدنا يعقوب هو النبي، مراته مش نبية، النبوة لا تكون في النساء، فهو أنت ده خط نبوة. أصل هو أنت ما ينفعش تفهم القصة دي بعيدا عن قصة القرآن التاني، قصص الآباء والأبناء في القرآن. يعني دايما الابن اصلا ابن النبي بيبقى ايه، بيبقى اصلا النبي اهتمامه بيه في ايه في وراثة الدين، ده اهتمامه الكبير بيه اصلا، هو ما بيورثش امه اصلا فاهمه، يعني امه ملهاش دعوه بمسرح الاحداث هنا اساسا، يعني هي ملهاش دعوه، لان انا قلت ان الخط لو هنختار خط جامع للقصه من الاول فهو خط الايه ولاده مصلح خلاص، تمكين لمصلح، فمصلح ده ولادته والتمكين ليه. المراه هنا مش ايه يعني المرأة مش هي اللي حاضرة فيه، ولما يكون عنده أب نبي المرأة تبقى حاضرة لما يبقى الأب مش إيه مش نبي، فاهم انت؟ لأن طبيعي هيرس من نبي ولا هيرس من امرأة عادية، يبقى موجود النبي ويرس ما. ولذلك يعني حتى نقول لما ما يتوجدش النبي تتوجد المرأة، تتوجد المرأة ما توجدش النبي، توجد المرأة في ستين آسية مع سيدنا موسى، أم موسى مع سيدنا موسى، خلاص ستين مريم مع سيدنا عيسى، تمام تتوجد المرأة، ستين سارة وستين هاجر مع سيدنا إبراهيم، المرأة تتوجد لما توجدش النبي. إنما مثلا إحنا ما بنسمعش سيرة ستين هاجر خالص لما سيدنا إسماعيل بيكبر، خلاص أبوه نبي وهيقوم بالدور، تمام في المرحلة دي قامت بدورها. ستين سارة بتختفي من مسرح الأحداث تماما مع ايه سيدنا اسحاق وكبر سيدنا يعقوب، ولا تكاد تذكر مثلا في البقرة في حتة الذرية والكلام ده. فنبي موجود فخلاص تمام. انا الحزن برضه يعني سيدنا يوسف يعني حزن امه وخالته مش متعلق بالقصة خالص، مع ان حلو جميل اي كانت الاضرار فاكيد كان حزنها الاشد من سيدنا. لا هو حزن سيدنا يعقوب وما يترتب عليه لسه هنتكلم فيه، هي مش المسألة كده برضو، يعني هي مش برضو ليست كما تصور، يعني في برضو كلام في الإسرائيليات كده كلام ايه، يعني انا I think او اعتقد ان اللي حصل لسيدنا يعقوب هو نوع من الـ من الـ من الـ من السايكولوجيكال شوك كده، يعني صدمة نفسية حصلت في وقت وهو يعاني من ايه من اثارها اصلا. وإلا يعني لو هو حسب ما يصور فكان يبقى مات، يعني حسب ما يصور، يعني في بعض الاحاديث وما اعرفش واسناده طبعا في مقال بس البعض بصححه ان هو مش عارف لما مش عارف فقدت بصرك، قال مني من بكائي على يوسف ليل نهار، مش 40 سنه بيبكي تمام، ولما تقوس زارك من مش عارف من وجعي على بنيامين، ده مروي في الاسرائيليات، وهو متنافي برضو مع سلوك نبي، يعني مش ماشي مع سلوك ايه مع سلوك نبي، فهمني يعني هو سيدنا يوسف موصوف بالصبر، سيدنا يعقوب موصوف بالصبر، وقال فصبر جميل، وعلى الراجح انه بيقول نفسه فصبر جميل والله المستعان عليه على ما تصفون، لكن وقع الصدمة عليه ما كانش ايه ما ده البشرية بقى، الجانب البشري اللي فيه مش ايه الجانب البشري اللي فيه مش سهل، حدث جلل لان احنا فقد سيدنا يوسف بالنسبة لسيدنا يعقوب لو احنا نفهم الاحداث مجراها الصحيح مش فقد ابن، فقد نبي وفقد وريث شرعي لي، احنا قلنا اصلا من اكتر الاشياء اللي بتؤرق اي انسان مصلح من الذي سيرثه، يعني دي يفضل طول حياته دي اكتر نقطة شغلاه. يبقى سيدنا زكريا فضل ساكت ساكت ساكت ساكت ساكت منتظر ان ايه ان ربنا يبعت له الوريث، خلاص لما ما تبعتش هو الان انا كده خلاص بقى يا رب وانا العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ويعني كده انا كده قربت ايه امشي وانا الان على وراي، انما هو طول الفترة دي ايه منتظر زي سيدنا ابراهيم طول الفترة دي ما بيطلبش ولد ولا عايز ولد ولا عيل ولا كلام ده خالص، بس بقى وصل مرحلة ان هو ايه لا كبر سنه بقى وستنا سارة كبرت، يعني لا كده هيبدأوا ايه هيبدأوا يطلبوا بقى، واضح. فهو اكثر ما يؤرق الانسان المصلح وريثه في طريقه من بعده. ففي رأيي سيدنا يوسف تصوير بقى ان هو سيدنا يعقوب بقى اب مش متزن واب مش عارف ماله ويا عيني وفلدتك، يعني هو اب على كامل الابوه ماشي، بس في ابعاد اخرى فيما يخص سيدنا يوسف في رأيي بالنسبة له. اصل هو اذا كنت انت بتزعل على مثلا انت لو كده عندك مثلا اخوة صالحين واخ منهم مثلا للأسف الدنيا كلت قلبه ولا مش عارف بتزعل عليه لان انت كنت تؤمل فيه خيرا وكنت ترجو ان هو مش عارف ينفع المسلمين، ما انا اسف ممكن البعض ما يتصورش المسألة دي لما ما يكونش مهتم اصلا بايه بمسائل المسلمين واصلاح احوالهم مش هيحس بالمسألة دي، يعني مش هيحس قد ايه بيبقى وجع شديد انك تخسر حد وجع يعني، ومش لازم تخسره ان هو يبقى ايه ان هو مشي ان انت خيب ظنك فيه، يعني انت كنت بتؤمل فيه وايه وخيب ظنك، هو لسه موجود ما ماتش ولا بتاع قاعد بس بوجعك اكتر انه خيب ظنك فيه اصلا، فده وجع كبير بالنسبة لحد ايه. تخيل بقى ان هو سيدنا يعقوب بيبني في سيدنا يوسف ايه سنوات وبيعد لهذا الامر، وده شكل اخواته، يعني شوف ده شكل اخواته، فطبعا يعني هو سيدنا يوسف كأنه ايه يعني من ناحية الاسباب الارضية امل سيدنا يعقوب الوحيد، وبعدين هم فين هم ببيت المقدس، ده احنا بنقول اصلا لما كنا نحكي قصة امرأة عمران ده الموضوع اصلا موضوع استمرار وراثة الخير ده شغل نساء بيت المقدس مش رجالهم. يعني هي اصلا امرأة عمران شافت ان حال الناس بيت المقدس, بيت المقدس ده كده مثلا مكة, هو مكة العالم ساعتها مكان الانبياء, معقولة الناس وصلت لهذه الحالة ومحتاجين نبي, وهم كان عادتهم انه ايه نبي ايه يعرف نبي اصلا. بني اسرائيل دول ما كانش نافعين الا بايه بالنبي يسلم نبي اصلا, بعد فيهم انبياء كتير جدا وده خلاص حاجة اعتادوا عليها. فهي شايفة الاحوال بقى عمالة تسوء ومش عارف ايه, نظرت لربنا ما في بطنها لايه علشان النبوة دي عشان يجي حد ايه يكمل المشوار. شايفة ان هم محتاجين, ده بني اسرائيل كان يبعث فيهم اكتر من نبي في وقت واحد, فهمني في وقت واحد فيهم اكتر من ايه من نبي أمة يعني الله المستعان. فصعبة جدا. فمسألة الإنسان المصلح افهم الأحداث في سياقها, في سياقها القرآني العام, وده جزء من المشكلة برضو أحيانا إن القصص حتى نفسها محتاجة تفهم في سياق الخط العام للقصص القرآني, وده برضو كتير ناس تاخدش بالها منه. الخط العام للقصص القرآني, الأنبياء سلوكهم واحد, الأنبياء سلوكهم واحد. الأنبياء دول أنت مش ممكن مثلا لو انا قاعد اهو كده وجاء مثلا على سبيل المثال جاء مش عارف ايه المهندس سلامة قال انا في في في في, في القرية بتاعتنا عندنا مكان ومش عارف ايه وعاملين وكذا كذا وشوف لنا اخ يمسكه, بالله عليك انا انا انا يعني همسك مين؟ انا مثلا عايز بقى اخد ثواب وهو الراجل ياخد ثواب والدنيا تبقى زي الفل, همسك واحد مستهتر؟ همسك واحد ما عندوش احساس بالمسؤولية عن الـ عن الـ عن مصالح المسلمين؟ مش ممكن. انا بني ادم كبني ادم اهو تمام. الانبياء كلهم كلهم لما ربنا اختارهم اختارهم ناس عندهم احساس بالمسؤوليه عن عن الدين. لا خد بالك من اللقطه دي, يعني هم مش ناس عاديين. اصل انت برضو لما لما تبص على البشر كده هتلاقي في انواع من البشر دايما بتجنح ناحيه الايه الذاتويه, وعندهم برود وتبلد فيما يخص ايه الاخرين, مش حاسس يعني مش م... لما انت لو يعني هو لو تقعد تنفخ فيه تنفخ فيه تنفخ فيه يفرقع في وشك وما يقدرش مصلحه. حد تلم كده تلم تجيبه يمين تجيبه شمال في التلامه دي خلاص, وفي واحد من غير كلام هو ايه عايزين بس نعمل حاجه, انا مش انا والله زعلان على مش عارف فين هو ايه دي هو طبيعته كده. الانبياء كلهم من الماركه دي, الانبياء كلهم اللي هو حتى لو ما حدش قال له حاجه هو ايه هو حاسس بالمسؤولية عن الدين اللي ربنا حمله. شخص شخص ريسبونسبل, شخص يعتمد عليه, فاهم انت, شخص يعتمد عليه حاسس بال هو نفسه بيه لما يشيل مسؤولية بايه بيشيلها بجد, وحاسس بالمسؤولية عن الناس اللي وراه. ولذلك افهم الابناء ابناء الانبياء في حياتهم هم مش مجرد ايه مش مجرد ناس بيستكثروا بهم يستكثروا بهم من قلة, هم ربنا في حياته ولا بيستعزوا بهم من ذلة, دول اعزاء اصلا, ولا فكرة ابني وبحبه وكلام من ده كله بس موجود موجود على اكمل صورة ان هم اكمل البشر, بس بالنسبة لهم ابنائهم بشكل اساسي اللي شغلهم فيهم فيهم ايه حد يقيم الدين من وراه. ولذلك ما كانوش بيطلبوا عيال, يقول له هب لي من لدنك ولية ولية, مش عيل يملى علي دنيتي وصنا مش عارف ما لا إيه ولية هبل من لدنك مش ذرية, ذرية طيبة طيبة ربي هبلي من الصالحين, فاهم انت؟ لا طبعا هو مش بيطلب ايه ما بيطلبش عيل ومش عيل وخلاص, مش فارقة معاه القصة دي. ولو كانت فارقة معاه هو بيقوم هناك يدعي وبعد ما وهن العظم منه واشتعل الرأس شيبا وامرأته عقر, ده الرجالة بتوعنا والستات بتوعنا بعد شهر وبتاع ايه ده ده البريود جات لها تجري على الدكتور والله, والدنيا تتخرب وتحس بقى ودايما دموع ومش عارف ومكتئبة وهو مكتئب والحياة مش عارف ايه والحياة سودة عشان ما جالوش عيل, اللي هي ما جالهاش عيل وخربين الدنيا. لا الناس دي ما كانتش كده. ومش بس الناس دي, اي انسان بيفكر في الاصلاح ابنه ده ملناش ملوش معنى بالنسبة له مش هارثه. يعني بص يعني زي بالضبط كده ستنا هند وهي بتقول على سيدنا معاوية ساكلته إن لم يسد قوم إلا قوم. ماشي؟ لا في رواية كده ساكلته إن لم يسد قوم، خلاص. والرواية الثانية ساكلته إن لم يسد إلا قوم، ماشي؟ ساكلته إن لم يسد قوم. أنا ما لا ده أنا في إيده أحسن، يعني أنا ما في إيده مش هو بالنسبة لي إيه، هي مش بت مش بتبالغ، هي مقاصد الولد عندها كده. الولد زي بالضبط كده بالضبط اللي بيحصل من بعض الآباء لا إرادية، هو عايز واد يرفع راسه لأنه راسه منخفض، هو شايف نفسه راسه منخفض. هو للأسف كده، للأسف الأبناء في واقع الآباء دلوقتي إيه، هم بيحققوا فيهم اللي ما عرفوش يحققوا في نفسهم، خد بالك. فهم بقوا قناطر، ماشي، لإيه؟ لتحقيق اللي أنا ما عرفتش أحققه في نفسي. كان نفسي أخش كلية الهندسة وأتعلم، وكان نفسي أخش كلية فاهم أنت، وأنا مش عارف شكل إيه، كان نفسي يبقى عندي واد مش عارف فين ولا في يعني واد ده إيه. فهو لما إيه اللي بيحصل بقى لما الواد ده بيفشل في الدراسة، بتلاقي الأب لا إراديا ماله بيدمر الواد، بيدمره لأن هو ما حققش اللي هو عايزه إيه منه، فدون أن يشعر تلاقيه بيعمل فيه إيه، بيدمره حقيقة. إيه مش عارف ايه، انت يقعد يذكره بفشله كل شوية، يقعد يقول له مش عارف بيدمره حرفيا. ليه؟ لان هو واخده الايه لغرض ما. المسألة بقى مش ابني وحبيبي والحوارات دي، لا. لو هو الابن ده ما الام دي مثلا عندها بنتها دي يعني هتعمل كذا، ما بتعملش، طلعت برا الصورة اللي هي رسمالها، بتحس انها ايه خسرتها، خلاص بقى عادي ممكن تدمرها دون مشعور، بتدمر علاقتها بيها واتصالها بيها دون مشعور. الانبياء بقى ما كانتش مقاصد الولد عندهم والبنت الجو بتاعنا احنا ده خالص، اللي هو فكرة فعلا لو انسان في دماغه الاصلاح يبقى انا ابني ده ملوش معنى لو مش هبقى مصلح او مش هيساعد في الاصلاح، ملوش معنى لو مش هيشيل مسؤولية الدين، فاهم انت، ملوش معنى بالنسبة لي، لا قيمة له عندي، مش فكرة انا هعمل بايه، مش هيشكل لي حاجة. اكيد طبعا زينة ونعمة وكلام من ده، بس عند حد شغله الاصلاح ما يفرقش معاه كتير، مش هيفرق معانا يعني، ما زي برضو مش هيفرق مع الناس اللي معاه، يعني الناس اللي معاه دول لو ما بيقوموش باللي ينبغي ان هم يقوموا بيه هيبقى يعمل بهم ايه، لا اراديا هو مش ايه. انت راجل يا عمي عندك شركة وانت عايز الشركة بتاعتك دي تبقى هي الماركت ليدر، عايزها بعد شوية تبقى هي وحش السوق، تمام كده، ومعاك ناس شغالين والناس دي ما بتشتغلش هتعمل بهم ايه؟ هي كده، هي نوع من التعاقد ان احنا تعاقدنا مع بعض عشان نخش الجنة. انا راجل عندي مثلا عندي حلم وانت شاركتني الحلم ده واتفقنا عليه، انت قلت لي انا شريكك ومضينا كونتراته وبعدين عملت ايه؟ نايم لي في الخط، مش تعرف تكمل في ميادين نصرة الدين بقى، مش انت اللي مش تعرف تكمل، ربنا يستبدلك. ما على ما فيش وقت، الموضوع ما فيهوش محاباة، يستبدل خلاص يعني مش هيكمل، يعني هي القصة كده. انما انت في هذا الطريق، انت جيت في نص الطريق كده قلت لي اصل انا مش عارف ايه، انا مش طب هتترك انا على طول، هتلاقي ايه هي ما فيهاش محاباة. انت قدامك حاجة، عندك حلم عاوز تحققه، ايه برجماتي برجماتي، بس برجماتي في الخير، مش عارف بتاع مصلحتي قوي في الجنة، ما انا ما يعملوش حاجة ان اقعد انفخ في ربة مقطوعة اصلا. لقد اسمعت لو ناديت حية ولكن لحياة لمن تنادي، ونارا ان نفخت بها انت اضاءت ولكن انت تنفخ في رمادي، ما حدش ينفخ في رماد. هو بقى فين بقى، هو انا شغال منفخ هقعد انفخ في رماد؟ خلاص هتوفر طاقتك ليه، للي هو كده كده اصلا مشتعل لوحده، خلاص هو شغال. فقلت قبل كده باكد على هذا المعنى، هو ده الفرق ما بين اللي الدراسة الانتقائية والدراسة الاستقرائية. الدراسة الانتقائية هتاخد القصة كده على جنب لوحدها وبعيدة، الدراسة الاستقرائية هتقراها في الخط العام للقصص الايه القرآنية وقص الوحي، الخط العام لو انت استصحبته للاباء والابناء. انا طبعا المعنى ده استبلي لما انا كنت واخد موضوع الاباء والابناء فين في بناء الابناء في القرآن، تمام، استبني المعنى ده. فاصلا لما جيت مطبق هذا الخط على قصة سيدنا يعقوب لقيت فيها ري كتير ما ينفعش يتقال اصلا، وما فيش اي حاجة تدل عليه فين في الايات خالص، ده محض افتراءات، كلام سخيف في الحقيقة، لو في اية ولا في حديث على رأسي من فوق خلاص انتهى الكلام، بس كلام سخيف. ان انت يصور بقى ان علاقة سيدنا ان سيدنا يعقوب هو واحد بيحب ابنه بقى بشكل كده ايه مبالغ فيه وده غلطته وغصبنا ازاي ازاي ازاي ازاي وهو بيقول له يا بني لا تقصص ايه رؤياك على اخوتك وهو بيقولها له شوف بقى حكمة الاب رغم ان عارف ان سيدنا يوسف عارف ان هم مؤذيين بس يقول له ايه ان الشيطان الانسان مش اخواتك يعني اللي بيقول لابنه الصالح كده هيقول لابنه الطالح ايه يعني اللي حريص مع ابنه الصالح انه ايه انه ما يغرش صدره على مين على اخواته هيروح يستثير الغيرة في نفوس اللي مش صالحين ايه الجنان ده ما هو السياق نفسه يقول كده يعني بيبرئ سيدنا يعقوب من هذا الهبل والكلام السخيف مش يعني بل بقى اتهمهم ليه ان ابانا لفي ضلال حقيقة ما حصل ايه حقيقة ما حصل بيحصل معاك انت في البيت ازاي انت لو عندك عيال عندك عيل مثلا 15 سنة عندك عيل مش عارف 12 سنة عندك عيل مثلا 4 سنين الطبيعي ان الاربع سنين ده ماله مدلل طيب مدلل ليه عشان هو الاحب وضعه كده وهم لما كانوا في نفس وضعه كانوا كده بس مش فاكرين وما يفتكروش بطبيعة الحال لصغره محتاج رعاية اكبر خد بالك ده في ايه في الرعاية ماشي وتدليله ومش عارف ايه خد اللقطة التانية في محاسبته على اخطاء هتحاسب ابو 15 زي ابو 5 مش فاهم اصلا فهيبان ازاي كده بيبان مدلل اكتر وماله ما بيتحاسبش اكتر طيب روح للتالت الاحساس بالمسؤولية وانه يقضي مصلحة ويبقى ليه فايدة هتعول عليها مع ابو 5 طيب ابو 15 هتقعد تلومه وتقول له مش عارف ايه وتكلمه فبيشوفك بيتلومه على انه يبقى انسان مسؤول وانه بيقضي مصلحة وكلام من ده وابو 5 بتعمل فيه ايه تعالى يا حبيبي تعالى بابا ما عملتهاش ولا يهمك يا حبيبي تمام بيشوفك ايه لا لا لا لا ده انت ما لا انت بتحبيه انت بتحبيه بتدلعه وبتحبه ومش عارف اضف الى ذلك نوع المعاملة اللي انت هتعامله للي عنده 5 سنين والطريقة اللي هتتكلم معاه بيها زي ابو 15 يعني انت عايزني تبقى انت فلق طويل عريض فهمني 18 سنة واجي حضن البابا مش عارف ايه انت كتش كتش كده كده انت فاهم القصة وشيله صورت وتشتكوا فبطبيعة الحال بيشوفك ازاي لا انت مش بت ده انت حتى ما بتقعدش تضحك معايا وبتقعدش تعمل مش عارف ايه ولا تقعد تلعبني زي تمام دي ده وضع فيسيولوجيكال وضع طبيعي يعني انا شخصيا كنت بتعرض لكده ان مثلا محمد بما انه الاصغر فيقعد مثلا ايه يعملوا حاجه مش عارف ايه فاقول بابا بابا محمد عمل اقول لهم بس هو صغير يا بابا ايش معنى وانتوا زيه كنتوا بتعملوا زيه وكنت بعدلكم بس يا ريتني كنت مصوركم فيديو عشان كنتوا تشوفوا اللي انتوا واكتر انا اقول لحد منهم ده انت ايه ده انت اتدلعت اكتر منه هو يعني لا ذنبه ولا ذنبك وجاء في مرحلة وده اللي حصل في بيت سيدنا يعقوب اصلا مش ابعد من كده مع كمان وعي عالي جدا ويقظة عالية جدا لطبائع النفوس وانه ما يستسرش غيرة ابنائه والكلام ده كله اصلا موافقة سيدنا يعقوب ان يبعت معهم سيدنا يوسف واحد من نسبة هو يراد ان يجري بها قلم القدر فهمني هو قلم القدر جرى بيها بس سيدنا يعقوب كان عنده نوع اجتهاد ايه نوع اجتهاده انه لو رفض هيفاقم الامور زياد فهمني هيفاقمها زياد وحتى فكرة انا خايف عليه مش خايف عليه اعتبار ايه شوف يقولون ايه واخاف ان يكون الذئب وانتم عنه ايه مش وانتم مهملون مش عايز يقولون حتى ايه مهم مش واخدين بالكم بس هو صغير وخارج السيطرة ولذلك هم لما حبوا يقولوا ايه ذهبنا نستبق لابن سوف يعني فهمني يعني قالوا ما هو قالوا عليه ان انتم ممكن تغفلوا عنه بس فأب بهذه الحكمة في الحوار ومراعاة مش عارف ابنائه وكلام من ده هيبقى عمال بيشعل الحد على حد ده ما بيعملش كده الا الناس اللي ما تعرفش ربنا، بيحصل من اباء وامهات بس هم مش ايه، هو بيحابي حد خلاص بيحبيه وش، وممكن يعمل حريقه في وش الجنب التاني. انما ده يعني ينزه سيدنا يعقوب عن هذا السخف. يعني ايه بقى اللي يخليك تفهم كده؟ انك تاخد الخط العام ليه لمنهاج الانبياء في التعامل مع الابناء ورؤية الأنبياء للأبناء. الأبناء مين في حياته؟ الأبناء إيه بالنسبة للأنبياء؟ الأبناء بالنسبة للأنبياء هم حاملوا لواء الاصطفاء، حاملوا إيه؟ لواء الاصطفاء من بعده، فاهمني؟ الوريث الشرعي لجهده لمشاريعه لعمره ما ينفعش يبقى الناس بدون مصلح، هو ده سر ارتباطهم بيهم. انما فكره ان هو ولذلك يعني المحيط الذي يتحرك فيه في هذه الفتره كانت الدعوات اقليميه، الدعوات مالها في اماكن فيها محدوديه كبيره جدا، فكان في الغالب بيجي للنبي فين في ايه في نسله، وانبياء ما يجلوش في نسله. سيدنا ابو بكر مش ايه مش اخو رسول الله ماشي، وسيدنا علي مش ابنه وما عشلوش ابن اصلا، تمام؟ فطبيعة الدعوات ذاتها ان دي الاسرة الابراهيمية كان لها وضع، بني اسرائيل كان فكرة ان ده ابوه مش نبي دي مش ايه ما بتجيبش معاه، ده اصلا لمجرد ان طالوت شخص عادي منهم ان يكون له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولا يؤتى سعة من المال، انا معيش فلوس خلاص، قال ان الله اصطفاه عليكم وزاده بسطه في الايه في العلم والجسم، ولا جاب معاه ما جابش معاهم الا ان ايه ملكه ان ياتيكم ايه فيه ايه وبقيه من ايه قالوا موسى وقالوا هارون ايه هيستلم من حد تاني، خلاص سكتوا بردتوا، فاهم الفكره؟ بني اسرائيل دول ما يجيبش معاهم الا انه يبقى ابن نبي من الناس ليه؟ عشان يسكتوا يلموا نفسهم، مش هيجيب معهم خالص لمجرد بس طالوت ايه واحد عادي اصلا قضيته خلصت عندهم بحتة ايه انه استلم من حد ايه هيجي معاه معجزة يأتيكم التابوت وبقيتهم ما ترك آل موسى وآل هارون ايه تحملوا ليه الملائكة كده ماشي، فاهم انت؟ انما فكرة بقى استيعاب فكرة ان ممكن يكون الخليفة اصلا من قبيله غير القبيله، فاهمني؟ وصاحبه يعني بقى مين ده؟ دي مش ايه؟ مش تيجي معاهم خالص. ويكون الخليفه الثاني من قبيله تاني ماشي؟ ويكون الخليفه الثالث من قبيله ثالثه؟ ويكون الثلاث طبائع مختلفه جدا ويجي اللي هو ابن عمه هناك رقم اربعه؟ دي مش دي عند البني اسرائيل ما تجيش ابدا. العرب كان عندهم استيعاب لهذه النقطه، بس في نقطه ما كانش عندهم استيعاب ليها ابدا وخصوصا في البدايه، انه ما يبقاش قريش. دي مش جايه معاهم لا فوق ولا تحت، لان قريش على مر تاريخ الجزيره هي اللي منها ايه هي اللي فيها الرفاده وفيها السياده وفيها والامر الدين ده بتاعها، ولذلك النبي يقول الامر ده في قريش. كان من الاسباب ان الامر ده يفضل فين؟ هيبقى في قريش، وربي هيئ ان يكون في قريش برضو مش محاباه، لان لا شك ان المهاجرين الاول دول ليهم فضل على ايه؟ على من جاء بعدهم طبعا، وباجماع يعني ما في مش مختلف في هذه المساله. انا يعني مش مختلف يعني اللي حصل بين الصحابه في سقيفه بني ساعده، على ان الانصار لما راحوا السقيفه راحوا على الوضع السياسي الطبيعي. الوضع السياسي الطبيعي ان الدولة فين؟ في المدينة. واهل المدينة هم مين؟ والمهاجرين دول عبارة عن ايه؟ ضيوف جو. والناس دي شالت والدولة اسست هنا وانطلقت من هنا، واغلب الحروب اللي نصر فيها مين؟ الانصار. طبيعي جدا، حتى في اغلب المعارك كان العدد الاكبر منين؟ من الانصار. يعني مقارنة عددية الانصار اضعف المهاجرين، فبطبيعة الحال هم المفهوم جدا النبي لما يتوفى لازم هم ينتدبوا حد منهم عشان خاطر يقوم بمهام المسلمين، مش اكتر من كده. فحراك الانصار اجتماعهم على طول في السقيفة خلاص كان انطلاقا من هذا الايه من هذا الامر بس مش اكتر من كده خوفا على مصالح المسلمين وده الوضع السياسي الايه طبيعي جدا جدا ما هو يعني انت متخيل مثلا كده ان مش عارف ناس جايين منين ومش عارف هنا الدولة مركزها هنا فخلاص فده حركهم العادي خالص مفيهوش اي مشكلة في لما وتخيل بقى عشان الناس دي مش همها لمصلحة الدين فلما يجي يسمع بالكلام ده سيدنا ابو بكر ويسمع بيه سيدنا عمر وسيدنا ابو عبيدة ويروح هم التلاتة بس من المهاجرين يروح داروا السقيفة اللي فيها معظم الانصار وفي السقيفة دي هم مجمعين امرهم على ان هم يولوا سيدنا سعد ابن عبادة خلاص يعني هم مجمعين امرهم على هذا الامر هو اللي باقي يعني هو خلاص اللي هو يعني السيد الكبير سيدنا سعد ابن معاذ ايه السشهد فقال بقى ايه سعد ايه سعد بن عبادة خلص فده دي قصة منتهية رغم اوس وخزر مش فرق معهم القصة دي بس هم مجمعين على هذا الرجل وجاي مريض كمان هو جاي مريض يعني جاي عشان ايه المصلحة مهمة فجاي مريض ويقف ويتكلم وكذا واحنا وتمسكهم وسمسكهم بهذا الامر عشان خطر يحملوا هم المسلمين لان هم عارفين ان هم النبي اكلمهم في ان هم ايه انصار هذا الدين وحتى قالوا للمهاجرين او للصحابة ارجعوا شوفوا شأن ايه النبي وغسلوا الكلام ده واحنا ننهي هذه المسألة المهم فسبحان ربي شوف بقى يقف سيدنا ابو بكر ويكلمهم ويقول لهم كذا كذا كذا كذا ويذكرهم بالله ويقول لسيدنا سعد بن عبادة يفكروا كالناس يقول له يا سعد انشدك الله اما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانت جالس يقول كذا لان هذا الامر في قريش قال اللهم نعم انتم الامراء ونحن الوزراء بس خلاص كده في دقيقتين انتم الامراء ونحن الوزراء خلص لا يعني خلاص خلص الكلام خلص الكلام انت خلص الكلام الموضوع ما فيهوش ايه يجي وقف فالعلماء بقى في اللي خلنا نفتحنا قصة في, في في في حكمة ان يبقى قرش ايه ان الناس مش هتستوعب العرب مش هيستوعب النبي ايه قرش وخصوصا اصلا ان ربي يعلم ان هيحصل ردة فلازم اللي يجي ده يبقى ايه ما مش سايب اي مجال لاي حاجة وهو لو كان انصاري يعني هيبقى معدي يعني تسعة ولا حاجة من افاضل الصحابة الاول هيبقى معدي ابو بكر ومعدي ايه عمر ومعدي ومفوت ابو بكر ومفوت عمر ومفوت عثمان ومفوت علي ومفوت ابو عبيد يعني مفوت ناس كتيرة هم افضل ولا شك واجماع الناس عليهم ايه اكتر فما ينفعش يكون انصار لازم يكون مهاجري لازم يكون من قريش الكلام ده بقى لما بيجي يتعرض والناس مش عارف بتحكي للأسف الشديد ان احنا مش فاهمينه مش فاهمين الحدث ولا محللينه فيقعد بقى اي عيل تافه كده يقعد يقول كلمتين الناس ايه تتوه معاه فهيتجاوز انت داخل على مرحله طبيعي هتحصل هزه في الدوله لازم يحصل هزه هذه الهزه وصلت لرده رده رده كل الجزيره ما عدا مكه وما عدا المدينه ومكه والطائف وقريه كده اسمها هجر في البحرين بحرين يعني شرق منطقة البحرين اللي هي شرق الجزيرة عند الخليج كده اللي هي دلوقتي قصاد قطر والدمام والخبر ومش عارف الحد دي كده كان اسمها البحرين مش البحرين اللي هي دولة البحرين كان بتسمى البحرين في التاريخ ساعتها فقرية صغنونة كده هناك اسمها هجر ومش عارف كده اسم تاني كده أو هجر تمام بس وما خلى ذلك ايه اقتد انت مش لدرجة أصلا وصلت أن سيدنا أبو هريرة وهو بيحكي للناس يقول لهم لولا أبا بكر ما عبد الله في الأرض ما عبد الله في كلمة صعبة جدا وقالها مرة والتانية والتالتة هم ساكتين وبعدين إيه يا أبا هريرة يعني كلمة جديدة وحكى بقى اللي حصل لو لم يكن أبو بكر ما يعني لا يعني والأمة كانت محتاجة واحد عنده منسوب التصديق والاتباع اللي عند أبو بكر يعني هو كان منهاجه الواضح في خلافته منهاجه الواضح إني لا أغير شيء بس منهاجه الواضح إنما أنا متبع ولست بمبتدع هو عصم بتلك في خطه كله والصحابة الظروف اتغيرت، طب الأحوال اتغيرت، طب بلاش تنفذ الجيش، طب انفذ، طب غير القائد أبدا. ومحتاجة واحد كان أقرب واحد من مسرح الأحداث في كل حاجة. اللحظة دي مش محتاجة واحد غاب يوم ولا يومين، ما ينفعش فيها عمر، فاهم انت؟ ما ينفعش واحد حتى جاي بعد ايه يعني اسلم بعد 4-5 سنين، فاهم انت؟ ما ينفعش واحد حتى كان بيفوت يوم ويومين، لا حد هي. ولذلك دي معالم في الخلاف، ان حد ما فاتوش حاجه، مفيش اي حاجه فاتته، لان هو لو حاجه فاتته اصلا. سيدنا ابو بكر من الحاجات العجيبه، الحاجات العجيبه ان كل راي من الاراء اللي خدها وخالف بها الصحابه عنده نص، هو يعلمه وكتير منهم ما يعلموش. يعني مثلا في جيش اسامه النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث سيدنا ابن عباس، ان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى عند موته بثلاث حاجات، منهم انفذوا جيش اسامه. فسيدنا ابو بكر مش عنده بس اجتهاد، ده عنده ايه؟ نص. عنده نص مش عارفينه. عشان كده بقول لك اللي غايب عنه حاجه مش ايه، ما ينفعش يخلف. اللي مش موجود في حته ما ينفعش يخلف، ما ينفعش، لانه ايه هيجي في حته يبقى محتاج الايه، النص في انفاذ جيش اسامه. في اختيار سيدنا أسامة، ايه وجهة نظر سيدنا أبو بكر في الاصرار على سيدنا أسامة؟ الوجهة الاولى، لا احل لواء عقده رسول الله. لا مش دي بس، عنده نص ان لما النبي ولى سيدنا زيد بن حارثة اعترض نفس الاعتراض وقال اما انه لا، فجاب الايه اللي حصل مع ابوه من ايه، من قبله، والنبي اصر على ايه، على توليته وعلى انه لها كفء، فاهم انت؟ فهو بيعمل كده برضو انطلاقا من ايه، من نص برضو حصل. بشوف مع مين ده ممكن يبقى غايب عن بعض الايه، بعض الصحاب، فاهم القصة؟ فلا هو مهيئ للخلاف، ربي هيئه لذلك، وهو يعني برضو من الاول عينه، هو عارف هو عايز ايه من الدنيا، يعني هو عينه عارف هو عايز، عنده منهاج واضح، منهاج واضح. هذا المستوى المنسوب من التصديق العميق اللي كان عنده، هو ده للأمة محتاجة في اللحظة دي، عشان حد يبقى فاهم، فاهم بعد، لا يعني والله لو منعوني عناقا خلاص، وفي رأي عقالا كانوا دول، لا لا قتلنهم عليك، انا مش يعني اني اخاف، خالفت شيئا من سنتي انا زيغ، فاهم انت؟ اللي عنده هذا الارتباط بالمنبع والاصل، وهذا مش مجرد كلام بقى وشعارات وحوارات، هو ده اللي يصلح انه ايه. ولذلك دي معالم في الخلاف، معالم في الخليفة. طيب ايه اللي دخلنا في القصة دي؟ ان الانبياء نفسهم هو بالنسبة له هو ابنه، عشان يعمل ايه؟ يشهد معاه اكبر قدر ممكن من كل حاجة. لكن بقى في حد مش عايز او هو مش ممكن مش عايز، مش بالكلام بس بالفعل، بتعبك، بيغلبك، بيقرفك، مش عارف ايه، خلاص ما يصلحلاش، تمام؟ انما هو اللي عايز ده زي سيدنا ابو بكر، فاهم من الاول هو عايز ايه ومستعد للكلام ده ومركز فيه كويس جدا من الاول، فهو جاهز للامر ده باجماع بقى. لان في في في السقيفة رفع ايده سيدنا ابو بكر، رفع ايد سيدنا عمر، رفع ايد سيدنا ابو بكر، او رفع ايد سيدنا عمر وسيدنا ابو عبيدة، اختار لك واحد من دول يعني اختار لك واحد من دول. سيدنا عمر مش متخيل فكرة انه يتأمر على قوم فيهم ابو بكر، مش متخيلها، يعني دي مش متخيلة ان انا تضرب عنقي اهون عندي من ايه، من يتأمر على قوم فيهم ابو بكر. ليه مش ناس بتحب الرياسة؟ لا، يبقى انا لو عملت كده انا ابقى فرحان ان انا تأمرت؟ لا، انا بخالفت امر ربنا، هبقى مخزول قولا واحدا، ان سعي انسان وخلاص انه يكون في مكان مش ايه، ما يستحقوش، مش حاجة تفرح، ولا مش حاجة تفرح، لا هم لا انا ما. ولما جات له على وضعه الطبيعي قام بها خير قيام. انما انا يكون ابو بكر موجود وانا اقوم بها؟ لا طبعا ما اقومش بها، دي خلصانة، الا هيحصل لو هموت، لان انا كده بقى عملت ايه، ما نصحتش المسلمين، ما نصحتش نفسي، ما حدش، ما فيش حاجه اسمها يبقى موجود وحد تاني مش عارف يعمل كذا، خلص الكلام. الانبياء كان ارتباطهم الكبير بوجود الابناء دول، عايزين الابن ده هيعمل ايه، حامل لواء الاصطفاء من بعده، هو الوريث، الوريث الشرعي ليه في ايه؟ في ميادين الاصلاح. فلو فهمت الخط العام هيخليك تفهم ايه. نيجي هنا بقى، قدرنا نفهم سلوك سيدنا يعقوب، وان الصورة اللي بيصور بها سيدنا يعقوب على انه اب محب بزيادة، ومش يعني مش عارف، مش عايز اقول يعني بيصوروه على انه اب مش حكيم اصلا، ومش واخد باله انه مش عارف بيسر غيرة اخوات، مش مفيش اي. ولذلك ده ما كنت اقول والله لو في نص على عيني وراسي، بس حتى الايات نفسها مش ايه، ما بتقولش كده خالص، ده بتورينا حكمة غير عادية منه اصلا في التصرف وفي السلوك، وحرص غير عادي على انه ما يعملش اشكال ولا يغر صدر حد على حد، يعني حد يعني نبي، نبي يا جماعة، نبي يعني انت نبي، كيف تصور ذلك يعني. فده خط، خد بقى الخط العام بقى للانبياء نفسهم وارتباطهم بابنائهم عبارة عن ايه. بالنسبة لسيدنا يعقوب، سيدنا يوسف هو امل الامة في السنوات القادمة، يعني هو ما بيتعاملش معه لانه ايه وحد لحمه ودمه، مش ده هو ايه نبي جاي. هو سيدنا يعقوب لا شك طبعا يعني اوحي اليه انه يبقى نبي، وكلامه كده انه يبقى نبي اصلا تمام. وفي نفس الوقت بقى هو شايفه مش نبي عادي، يعني هو شايفه ايه امارات اللي هو نبي ايه جايه فيه خالص خالص، وما عندوش حد تاني من ولاده ايه نافع في الكلام ده، وهو حد حاسس بايه بالتحديات اللي بتواجه، التحديات الاصلاحيه اللي بتواجهه كنبي في اللي هو فيه. والان على الناس، وسيدنا زكريا لما يقول واني خفت الموالي من ورائي وكانت ايه وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث ايه هيرث ايه يعني من آل يعقوب، هيرث درهم ودنانير، وانا لم يعلم يرث دينارا ولا درهم انما ورث العلم في اخذ اخذ بحظ وافر، يعني واجعله رب رضية، واجعله رب رضية، اجعله رضيا، هو في وصفه هو رضيا وايه ومرضيا ايه مرضيا عنه، اجعله رب رضية بس يعني. فهو إيه تفهم بقى، هتقدر تفهم هنا يعني ايه ان سيدنا يوسف يروح، هتقدر بقى تفهم ان المسألة ايه، لا المسألة ابعد بكتير من قصة اب مرتبط بابنه وجدانيه، ده حاصل على اعلى مستوى، بس الموضوع ابعد من كده، الموضوع ابعد من كده. فكرة ان انت يعني ايه ابن يروح، يعني ايه نبي يروح، يعني ايه امل الامة دي الاصلاحية اللي يعني اللي معقودة عليه الامال اللي جاية هو ايه راح ضاع، فهمني، هي دي. انما فكرة بقى ابني وبحبه كلام ده حاضرة، بس مش هي الاساس اصلا، هي مش هي الاساس، رغم ان لان بقى هتلاقي استشكالات كتيره بقى، العلماء يقول لك طب هو ازاي، او في بعض الكتب يقول لك طب ازاي سيدنا يعقوب عارف ان هو هيكون النبي من بعده، ومش عارف ايه ومش عارف يعمل كذا ويعمل كذا. هو سيدنا يعقوب الامور خرجت عن ايه، عن سيطرته، يعني هو عمل الايه، عمل اللي هو مكلف به شرعا، حرصه على اولاده ومش عارف ايه وحرصه على كذا، وبعدين بقى لما جت دي علم ان الله ايه يدبر امرا ايه امرا اخر. هو مش عارف بقى ايه اللي بيحصل، ولا فاهم ايه الحكاية، ولا مش يعني مش عارف، بس هو عنده علم بالله، واعلم من الله ما لا تعلمون، ويعلم ان هو هي ايه هيراه تاني، وان رؤياه هتحقق، بس امتى بقى وفين وازاي وايه القصة. فطبيعي ان يكون الامر كده، طبيعي ان الحدث يكون كده. ولذلك زي ما قلت افتكروا، يعني انا فترة طويلة بفكر في القصة على اعتبار ان انت تبقى لازم تفهمها في خط واحد. لما احنا قلنا في الخطوط المقترحة ليها قلنا خط ايه، ولادة وتمكين مصلح. لو انت خدت في نفس الخط بقى تبدأ تفهم ايه حاجات كتيرة بتحصل في القصة، علاقة سيدنا يوسف سيدنا يعقوب وايه حكايتها، وتقدر في التفسير تفهم الايات وتبقى ماشية صح، وما تروحش للاستخافات دي اللي هي ما عليهاش دليل، اللي عليه دليل حاشا وكلا ان يكون سخافة ابدا، ولا نرده قط تمام، ونعظمه ونحترمه، انما حاجة لما يكون الايات نفسها بتقول عكسها، لا مع احترامي ايا كان من جاء به هو مش معصوم، موجود في كتاب ايه مش في كتاب ايه هو مش معصوم، ده اصل عاصم يبقى حاضر مع الانسان على طول الخط. انا اصلا لما انا لو في بناء الابناء انا كنت بادئ بسيدنا ابراهيم الاسر بزويه على الاسر الابراهيميه, فخد سيدنا ابراهيم طبعا مع مين؟ سيدنا اسحاق وخدت ايات البقره تحقيق. يعني انت اصلا سيدنا يعقوب تلاقيه فين؟ في ايات البقره تمام, في الايات الثانيه مذكور في وسطهم, يعني مش في الانبياء كده جاي مع سيدنا اسحاق, في برضو في عندنا في الصفات برضو فاهم كده, يعني جاي ايه مفيش تفاصيل تمام. هنا في تفاصيل لا, وفي تفاصيل فين؟ في تفاصيل تخص البناء والاعتقاد, ووصى بها ابراهيم وبنيه ويعقوب ويا بني ان الله اصطفى لكم الدين, انت فاهم؟ يعني اما كنتم شهداء اذ حضر ايه يعقوب, لا حاضر في البقر. فانا كده كده كنت ايه كنت يعني كنت معدي عليه هناك فاهم. انا بقول انا بالنسبه لي شخصيا فلا شك فرق ان انا ايه يبقى ايه تصوري عن مين؟ سيدنا يعقوب. اصلا مين الشخص اللي انت بتتكلم عنه ده؟ اللي حتى في القران, في القران هو القران بيتكلم عنه ازاي؟ مش معقوله القران بيكون بيتكلم عنه كده وتيجي تصوره لي كاب ايه كاب كده قهوج ما هوش فاهم اي حاجه في اي حاجه بيتص غالب بعضهم ومش عارف ايه كواحد من الناس. لا طبعا, ما هو ده هو ده في الخط العام احنا بنقول عليه ده. انا مش بقول لك بقى في خط سيدنا يعقوب بس, انا بقول لك في خط القصص القراني كله, في خط الاباء مع الابناء, في خط سيدنا ابراهيم مع سيدنا اسماعيل مع سيدنا اسحاق مع ذريته من بعده, الخط العام ليهم لا خليك تفهم الدنيا مش ازاي. هو كل نبي ليه ميزه او حاجه مميزه في صفاته, مثلا داود نعم العبد حاجات زي كده لنا من الصغير, فدي هتميزه داخل القصه. يعني احنا لو شفنا سيدنا يعقوب مثلا حط اسحاق هيقوم بنفس التصرفات العامه, بس اكيد سيدنا يعقوب لا. ايوه خصات يعقوب حضره, خصاته حضره, يعني خصاته حضره. في ثلاث مناطق فيهم خصات حضره, في المنطقه بتاعت الايد والابصار ماشي, ولا الايد والابصار قوى العلميه والعمليه اللي هي ماشيه مع هنا, وفي بتاعه الانبياء بتاعه وجعلناهم ائمه ماشي يهدون بامرنا ماشي, واوحينا اليهم ايه فعل الخيرات وايه واقيم الصلاه. دي المكان الثاني خلاص. والمكان الثالث بتاع البقره, بتاع البقرة أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعد قالوا. فأنت لو حطيتهم كده جنب بعض تشوف سيدنا يعقوب هنا أصلا. أيوة ما بقول لي ما هي ما هو ما هم دول في الحتة دي, أنا بقول على موضع الموضع بتاع البقرة ده, والموضع التاني بتاع الأنبياء ده ماشي, والموضع الثالث بتاع إيه بتاع ده في الصفات تقريبا الأيد والأبصار ده في صاد عذر في صاد تمام. دي الثلاث مواضع اللي فيهم إيه الملامح العامة المميزة لشخصية سيدنا يعقوب. بس سيدنا يعقوب لا يكاد يعني يذكر بدون سيدنا إسحاق تمام, يعني في الغالب هو خط واحد, خط سيدنا إسحاق ويعقوب نافله. أيوة يعني فاهم هو إيه كأنه هو امتداده, يعني سيدنا يعقوب ده امتداد إيه امتداد سيدنا إسحاق وامتداده اللي هو الأمة هتتسمى عليه بعد كده, يعني مستوى معين من تهيئة الأمة دي عشان تتسمى الأمة بإيه, هو اللي اسمه اسرائيل اسمه نفسه اسرائيل. اسرائيل يعني هو على لغتهم يعني المصروع للرب, المصروع للرب يعني الخاضع للرب ماشي. لا ده بقى هو الهبل بتاعهم يقولوا اسرائيل صارع الرب, ده في القصه انما هو المصروع للرب. هم محرفين, هم حرفوا كلام ربنا مش عرفوا اسم النبي بتاعهم. فهو سيدنا اسرائيل وسيدنا ايه سيدنا يعقوب. في بقى طبعا حاجات تانية في آل عمران الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة, بس احداث مش ايه مش ماشي قوي في النسق. ايوه بس انا بقول لك حتى بعيدا عن كل الكلام ده خالص, حتى لو عنده لو عنده كلام عام هو في الاطار العام, والرد بالاطار العام كمان اوجه, لان ده خط عام ماشي في القران كله, خط عام كده ما بين الاباء والابناء ماشي في القران كله. هذا الخط العام مش ممكن يعني تتشاف شخصيه سيدنا يعقوب بهذه الصوره, وبناء عليه برضه ما هيتشافش حزنه بعد كده ومش عارف ايه على انه ايه على انه منهار وان هو قاعد في البيت وانه مش عارف عنده ميجور ديبريشن وكلام من ده. لا ما يتشافش كده, هو طبعا صدمه كبيره جدا الصدمه, اصل هو الانسان في الغالب اللي بيحصل له هذه الحاجات بتبقى ايه بتبقى الايه الانفعال الوجداني اللا ارادي, ومن بعد كده بقى الانسان بيتعافى وبيقدر يتعامل مع الوضع اللي هو هيتعامل معاه او الامر اللي هيعيش فيه خلاص بقى طبقا ليه للي جاي بعد كده. والا في سن يعقوب برضو مش حد في ميجور ديبريشن، يعني مش حد في ميجور ديبريشن، ده اكتئاب كبير، اكتئاب ضخم. احنا عندهم ماينور ديبريشن، اكتئاب صغير صغنون يعني، وفي الميجور ديبريشن اكتئاب اللي هو الكبير، يعني اكتئاب كده شخص ما بيطلعش منه، يعني بيقعد فتره ما بيطلعش منه. سيدنا يعقوب مش كده، ده عادي بيتكلم معاهم وبيقول لهم ومش عارفوا ايه وكذا واعملوا كذا وبيوصيهم وبينصحهم تمام. يعني مش ايه، مش الصوره اللي هي الورده دي. طيب نرجع عشان لقى رقم 4. اذ قال يوسف لابيه يا ابت اني رايت 11 كوكبا والشمس والقمر. طيب النقطه اللي احنا تفرعنا عنها الشمس والقمر، الشمس رامزا للاب او رامزه للاب، والقمر رامزا للايه، رامزا للام. خلاص. وان كان هما في اللغه الشمس بتؤنث والقمر ايه، يذكر. خلاص. لكن من ناحيه الصفات، من ناحيه الصفات يعني ان الشمس اقرب للاب والقمر اقرب للايه، للام. تمام. زي ما قلنا كده على اعتبار الاناره عند المراه، على اعتبار وبعد الجمال، على اعتبار برضو انها من الرجل وغيرها. طيب النقطه اللي احنا قلنا عليها فكره ان الشكل الطبيعي، يعني ده كانه الشكل الطبيعي للاسره، الشكل الطبيعي للاسره فيها شمس وفيها قمر، فيها اب في مع الاناره والايه والحراره. خلاص. اللي هو معاد الضياء والدفء، ماشي. وصوره ام معاها الاناره دي وبتقوم بها معاها الجمال، معاها يعني القمر مثلا بيتسم بالسكون، يعني فكره السكون ده والهدوء والطمانينه، يعني المفروض هي المراه في الوضع الطبيعي كده يعني. خلاص. فوجود الاثنين مهم كاسره يعني، لكن مهم كاسره عند الاختيار، لكن عند الاضطرار رب بقى بيعوض، بيخلي ده ام دور ده ام دور ده. خلاص. انما عند الاختيار لا. ولذلك كان من الضروري قوي فكره ان المراه تختار راجل زي الشمس والراجل يختار امراه زي القمر، مش في الشكل، ماشي. بتقوم بادوار القمر، ماشي. لان مثلا من الحاجات المهمه قوي اللي تاخد بالك منها برضو في القمر ايه، مساله الحساب والدقه، مساله التنفيذ، ومساله يعني ايه، القمر واضحه فيه الحاجات دي اكتر، يعني واضحه فيه المساله دي. يعني مثلا احنا عندنا السنه الادق هي السنه الايه، القمريه. خلاص. وفي سوره الاسراء، في سوره الاسراء لتعلموا عدد الايه، السنين والحساب، ماشي. لا بيقولوا العود ده على القمر، القمر تعلموا عدد السنين والحساب، ماشي. فارتباطه بالحساب وارتباطه بالدقة وارتباطه بكذا والتنفيذ، هي المرأة يعني في الغالب دي حاجات يعني عندها خصائص تنفيذية أعلى، ماشي. في الضعف، ضعف برضو في فكرة أصلا إن الشمس ثابتة، ثبات ان القمر مرة بدر مرة ستات كده، مرة بدر مرة محاق مرة هلال مرة صحيح. لا فعلا هي حتى فيسيولوجيا ونفسيا هي بت ايه، هي مراحل يعني، فاهم. مرة كده تبقى مصهللة خالص وتمام زي الفل، يعني هي المرأة ايه فيها هذا الايه، في هذا حتى فيها المنازل دي، فيها هذه المنازل بطبيعة الحال. فانت تتصالح مع المحاق لما يجي، وتتصالح مع اللي كده فرح كده الهلال جاي وبيطلعوا بشويه بشويه. خلاص. المهم وحتى اصلا ارتباطها هي في مثلا البيريود او كذا القمر برده، ان في ارتباط بالقمر، ارتباط نفسه في المدد وفي الكلام ده بالقمر، ارتباط واضح يعني. حتى الفتره بتاعت الضلمه دي نفسها هي زي الفتره بتاعت البيريود عندها اصلا. هم يعني فهي المرأة في هذا الارتباط، هي أشبه بالقمر والرجل أشبه بالشمس. تمام. لو احنا بقى هنتكلم على فكرة بقى العاطفة، يعني حتى الشعراء زمان ما يتغزلوش في الشمس، ومش الشمس ما شبهش حد بالشمس، صحيح يعني. هو في أيوة في فكرة الوضوح، وضوح الرؤية، لا مش وضوح الرؤية، يعني الرؤية المريحة، الرؤية المريحة. يعني هو التشبيه مش بالوضوح، الشمس اوضح طبعا، بس ايوه ما فيش مشقة وتعب. ما انت ما درش تبص للشمس، صار تبص للقمر. يعني هنا بيدفت في الرؤية، بس اللي فيها لا تضمون، لا تضمون بتاع القمر. ان كان يعني برضو في النهاية ايه اشارات، يعني ما تجيش ما درش تنزل عليها كل حاجة 100%، بس هو في الغالب كده. المهم يعني الأدوار دي مهمة تكون حاضرة في الأسرة أو حاضرة في البيت، يعني بالنسبة للأبناء أو بالنسبة لاستقرار أو استقامة هذا المنزل أو البيت. طيب، إذ قال يوسف لأبيه أبتيني رأيت 11 كوكبا الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. طيب، ما هو قال رأيت، بقول رأيت تاني ليه؟ لا، الأول رأيت شفتهم والتاني حالتهم، فهمني؟ حالتهم. فالاول انت رأيت ايه؟ رأيت كذا. طب رأيتهم على اني حالة؟ رأيتهم على الحالة التالية. خلاص، فيها ده استئناف، جملة تانية او معنى تاني اصلا. رأيتهم لي ساجدين، تمام؟ ساجدين بمعنى خاضعين، مش السجود اللي هو السجود يعني بيسجدوا له بيعبدوا، اصلا هم خاضعين لي. ماشي، بعيدا عن هو كونه مباح ولا مش مباح، بس احنا خلينا على الاصل. الاصل ان هو ايه، ان حتى لان هو ده قرآن بتاعنا، يعني فاهم انت، فافهم السجود في ضوء السجود اللي عندنا، فاهمني؟ السجود في اصله خضوع، خلاص. هو بقى ساجدين له مش ساجدين ببدنهم، دي مش ايه، مش يعني ما تروح لهاش اصلا. حتى لما ساجدين ليه؟ ماشي، ما انا بقول لك انت يعني تفهم كل حاجه على حسب ايه وضعها برضو وشكل السجود ده ازاي. ما الشمس بتسجد، بتروح تسجد تحت العرش، يعني يعني مش لازم يعني كلمه سجود انه بايه ان هم يسجدوا له، يعني مش لازم، يعني مش لازم دي، يعني هو الصوره ما من الخضوع. ما يا جماعه اقرب اليوم كانوا شافوا الاشخاص لا، ما هي لسه بقى دي جاية. لا مش كده، ده هم قالوا ازاي هو عبر عنهم تعبير العاقل وهم غير عاقل، دي مسألة تانية. طيب، ماذا رأى يوسف؟ هل رأى كواكب وشمس وقمر، ولا رأى رموز وهو عبر عنها بكواكب وشمس وقمر، ولا رأى الحداشر اخ وابوه وامه وعبر عنهم بهذا التعبير؟ واضح في كده عندنا ثلاث احتمالات. ان هو يكون شاف اصلا ايه، شاف رموز حاجات، وفي بعض الناس تقول كده يعني اشكال، كان اشكال هو شكل زي الكوكب كده وايه وبيسجد وشكل اشكال، خلاص. بس مش 11 كوكب حقيقي وشمس حقيقيه وقمر حقيقي، خلاص. الثانيه ان هو شاف لا فعلا كواكب وشمس وقمر وكلام ده، او شاف اخواته على الحقيقه، ماشي، وقال ان هم ايه، ان هم سجد. طبعا المفسرين بيتكلموا في دي، وبرده دي من الحاجات اللي برده مش محتاجه يتكلم فيها. على ظاهر اللفظ رايته ايه، 11 كوكبا والشمس والقمر سجدي، وده يؤكد بس فكرة ايه ان هو خضوع، فاهمني؟ ظاهر الكلام ان هو خضوع. ما هو كوكب هيسجد ازاي؟ ولذلك هم قالوا طب كيف عبر عنهم تعبير بالعاقل، اقامهم مقام العاقل، لان الفعل اللي قاموا به من الخضوع ما يقوم به الا الايه، الا العاقل بس. فعشان كده هو اقامهم مقام العاقل، فقال رأيتهم لي ساجدين. ده اللي شافه سيدنا يوسف. وسيدنا يوسف لما شافه هو يعني يرى ان له شأنا، يعني هو يرى ان له شأنا، اكيد الكلام ده ليه معنى او ليه قيمة. طبعا هنا بقى في حاجات لازم تستوقفنا، يعني من اوائل ما استوقفنا هنا ان فيه نوع حوار بين سيدنا يوسف وسيدنا يعقوب اصلا. يعني الاب مرجع لابنه، الام مرجع لبنتها، لما بتشوف حاجه، اي حاجه بتحصل غريبه بيروح يكلم مين؟ يكلم ابوه. بتروح تكلم مين؟ امها. ولذلك الام اللي بنتها مش بتيجي تكلمها هي، يبقى هي فشلت، عندها ازمه، فاهمني؟ مش اللي هي مش صاحبتها، مش اكتر واحده بتتكلم معاها بتقول لها عندها ازمه. والاب اللي ما عندوش كده في الابن عنده ازمه. فالمفترض الطبيعي ان يكون هذه الصوره من الايه، من التواصل الحوار الحاضر بين الاب والام، الابناء والاباء اصلا. ان هو بطبيعه الحال ابنك لما شيء يلم به يعمل ايه؟ يكلمك انت، يتكلم معاك انت، تمام؟ في طبعا انواع من الاباء اصلا بينفروا العيال ان هم يتكلموا معاهم اصلا، او للاسف الشديد الابناء ما بيجدوش عندهم اللي هم بينشدوه من مثلا من حسن النصح ولا مثلا من كذا. وده يعني اعتقد ان هو يحتم علينا ان احنا ننظر لهذه المسألة بشكل صحيح. بمعنى يحتم على حضرتك حاجة من اثنين: الاولى ان انت تكون فعلا المرجع الحقيقي بتاعه اللي هو لما يلح عليه سؤال ولا كذا يسألك انت، ماشي، او تكون انت بتوفر له البيئة المحفزة على انه يرجع لك وانت تروح بحتة او تدله على حد. يعني مش لازم اكون انا دايما هقدر اجاوب على كل اسئلة ابني، بس ابني بيجد الاريحية الاكبر انه يتكلم معايا انا، وانا ممكن اكلم له حد او اشعير عليه بحد يتكلم يتكلم معاه. والتاني اوقع ان انا هجاوب على حاجات وفي حاجات تانية ممكن يجاب عنها. ولذلك هذا لا يحدث قط الا في بيئة محفزة على الحوار، وبيئة محفزة على ايه؟ على انه يحكي الجوانيات. ولذلك قلت فكرة الصحبة، فكرة ان انت ابنك صاحبك وانها الست بنتها صاحبتها، ايه اللي بيخلي ابني ولا بنتي بيحكوا لاصحابه ما بيحكوليش؟ عندك الحين لا، ايه اسباب؟ فكر انت كده، ايه اللي ما كانش خليك تحكي لابوك وبتحكي لصاحبك؟ بنفر منه، خايف منه، كل الطرق بقى، خايف من ردة فعله. ماشي، خايف من ردة فعله، ما يقعدش ما يقطمنيش، ما يقعدش اللي هي بيسموها الصورة الأبوية. ما فيش الصورة الأبوية، هو عادي بيسمعني وخلاص، بكلم معاه بأريحية، مش هيستوعب، مش هيقدر اصلا اللي انا بتكلم فيه، ولا هيستوعب اصلا ان هو في عالم غير العالم بتاعي اصلا. ممكن يكونش عنده حل، مش عنده حلول. لا، اصحابه ما بيحلوش حاجه، العيال دي لا بتحل ولا بتربط. صحيح، اصحابه ما بيحلش، اغلب اصحابه ما بيحلوش. ده بعد تاني بقى، اللي هو بعد بقى لو الواد عايز حل اصلا، ففي الغالب هو ابوه ما بيوفرش الكلام ده، بيضطر يدور عليه بره. لا، ابوه ما بيوفرش، يعني ابوه مش من طبيعته ان هو بيعمل ايه، هو مش مقتنع بابوه من الاخر، يعني مش مقتنع ان ابوه اصلا ده ايه. احيانا بقى بيحصل للاسف الشديد من اسره مثلا تكون الام فيها هدمه صوره الاب، يعني مثلا لدرجه اصلا تبقى محزنه قوي ان يبقى سؤال في الدين وابنك ايه ما يسالكش، لان امه هدمه في البيت صورتك كمتدين، دايما تقعد تعلق على مش عارف ايه وابوكم اللي مش عارف ايه، انت مش عارف كذا، فالولد اصلا فقد الثقه فيك ايه اصلا كحد يجيب على سؤال ديني اصلا، هو ما شافك شيخ اصلا. ونفس الكلام يحصل انت برضو لما تكون هادم صورة امهم، ماشي، كمتدينة، فالبنت بطبيعة الحال همومها الدينية او حتى همها الدنيوية مش هتبثها امها اصلا، ان انت هادم الصورة دي اساس. فلما تكون هذه الصورة مهدومة جوه الاسرة فهو مش هيجيلك. لما يكون بقى مهدوم ان انت حكمتك، مهدوم ان انت مش عارف ان عندك علم، فانت مش هيلجأ ليك اصلا. فلو كان الولد بقى خاض التجربة اصلا معاك، او البنت خاض التجربة قبل كده، والاجب تشير عليه برأي ايه؟ غباوة الغباوة، ماشي، صحيح، او لا، او واخد يعني مش بتحاور معاه بشكل سليم وبتقعد تلزمه بالعافية وخلاص، مش مديله مساحات من الايه، يعني انا في رأيي كذا، انت حر والامر يخصك يعني، بس انت لو عايز رأيي كذا، ولو يخصني لا يبقى انت لازم تعمل كذا، انما لو يخصك انت حر، انا شايف انه ممكن كذا. لان لا شك ان الحوار ده مش هيبقى قبل 10 سنين، يعني قبل 9 سنين مش حوار، قبل 9 سنين مش حوار، هو تقارب سهاري، لان ما عندوش قضايا كبيرة، انها بعد 10 سنين وعنده قضايا، عنده حاجات يعني فيها كلام. وقلت البنت بعد 10 سنين مش ممكن تحاور ابوها الا لو امها منفرة، لو امها بتعملها وحش، عنيفة معاها، فهتروح لمين؟ هتضطر آسفة تروح لابوها، وده هيترتب عليه مشاكل، انها تبقى شخصية ذكورية، هتاخد منه، ان الراجل اصلا عنده حاجات ايه؟ هيبدأ يديها كده، وخصوصا هو في صفات هيورثها لها اصلا من كتر احتكاكها الكبير بيه. فلا، امها اضطرتها اضطرارا تروح لمين؟ لابوها. انما البنت لو في العادة امها كويسة، يعني مش حد بمنفر، ما هتروحش لابوها. والمصيبة بقى ان امها تهملها فما راحتش لحد، تروح بقى لصاحبتها وكلام من ده، لان هنا الام مش هي اللي نفرتها فاضطرت تروح لابوها، لان هو بطبيعة الحال هو الانسان كده، ابوك بيعاملك وحش بتلاقي نفسك ايه ضامم على امك لا ارادي، امك اللي بتعاملك وحش ضامم على مين؟ على ابوك لا ارادي برضو ضامم عليه. انما لو الحمد لله ابوك كويس والدتك كويسه انت في الغالب مش ايه المفروض كل واحد ضامم على جنسه، هتلاقي ابنك مش ضامم على امه خالص الا مثلا فعايز يجيب حاجه مش عايز يقول لك مش عارف ايه او يعني مكسوف يقول لك مش ضامم عليك، هيضم الولد هيضم عليك انت مش ضامم على امه لاصل مش بيجوا مع بعض فاهمني. والبنت برضه هتبقى ضامم على امها وده الطبيعي الا زي ما قلت لو كان طرف بيبعد هنا وطرف بيبعد. الاشكال الكبير بقى ان هو تبقى الام الحمد لله كويسة مش منفرة ليها وانت مش منفر، بس كل واحد اهمل الطرف اللي يخصه، انت اهملت الواد ماشي فهو مش بتقصر وهي اهملت الايه البنت، لان بعد العاشرة البنت تحتاج ست والولد يحتاج راجل، قبل العاشرة بقوا عكسين قبل العشرة عكسين، الولاد مايلين اكتر ناحية الام والبنات عند الاب، ان هم عندهم شغف بالتعرف لان دي مرحلة اصلا الاكسبلوريشن مرحلة الشغف بالاخر، فعايز يعرف الايه هو مش عاجبه السيميلاريتي دايما مايل للحاجات الايه المختلفة يعني مايل لها بشكل كبير، فهو تلاقي توصل اكبر ممكن يبقى مع امه. بعد العشرة زهق من يعني مش هيتصالح عايز لان هو بدا يبقى ذكر رجل فعنده اهتمامات رجوله، هو امه ما فيهاش شنبات ولا لحيه فبطبيعه الحال عايز الرجل اللي زيه، وانت بالنسبه لبنتك انت حد مخنشر انت ما بتقدرش معنى حمام الكريم يعني انت مش متفهم يعني ايه حمام كريم فاهم انت ايوه انت مش متفهم يعني ايه حمام كريم، بس ما لا تتفهم يعني ايه حمام كريم، هي ما هي دلوقتي ايه عايز حد بيتفهم يعني ايه حمام كريم، فلما تيجي تقول لمامتها ماما معلش هقطعها اتفضلي يا حبيبتي مش عارف ايه حمام كريم يا بنتي قومي اعملي مش عارف كذا فاهم انت، فانت مش هتجيب معاها خالص وانت ما انتش متفهم فكره انها مش عارف بتلبس مش هتفهم، فهي خدت مسار انها انثى والحاج خد مسار انه ايه انه راجل، ام برده مش قادره تتفهم فكره انه بقى ايه انه بقى راجل فمش راكب معاه انت هلا مش عارف يعمل انت مش عارف، فطبعا بطبيعه الحال هي بتعامله على انه لازال الواد الايه الصغير وهو هنا مش جايبه معاه خالص، عايز تعامل على انه راجل تمام انه راجل بيحترم بيطلع معاه بيروح مجتمع الرجال هو بيتعامل معاها يعني، ولذلك اكتر كلمه يعني ترددها على مسمى ابنك بعد العاشره انت راجل انت راجل انت راجل انت راجل، انا بتعامل معاك كراجل انا بحترمك كراجل، هو بقى مايل قوي للي ايه للي شايفه ايه راجل انه عايز يبقى راجل صح طيب فده اكتر معنى شغله، فمش هيضم هيحبها ويحترمها وكلام ده كله، امه بقى تظهر في الايه في اللي هو بقى في الصعبانيات لما انت تبقى شديد عليه لما يبقى مش الفلوس هي سهله في موضوع الفلوس ده ايوه في الحاجات دي الام شغاله يعني كده ما بتتكسفش منها يعني، هو بيحتشم الاب في الغالب اكتر بس هو محتاجه هو اكتر، هو سيكولوجيا او بنائيا محتاج الاب اكتر، فهي بقى الاشكال يبقى هنا مش عارف اروح فين. طبعا هنا من الحاجات العظيمه احنا بنتكلم على سيدنا يوسف في الغالب طبعا هم قالوا بقى كان سنه 7 سنين كان سنه 10 سنين كان سنه مش عارف ايه، بس طبعا احنا عندنا نص ياخدنا للسن يا بشرى هذا ايه غلام خلاص غلام على الغلام اللي هو في القرآن ما دون الايه البلوغ ما دون البلوغ انا طفل خلاص، وكلمة غلام في الغالب ما بتطلقش على اللي هو ايه على الصبي ماشي يعني هو كده اي اشتد يعني قارب البلوغ كده يعني 9-10 كده يعني ممكن نقول انها 9-10 سنين كده في الغالب، ولذلك هذا السن واضح جدا الحوار اللي حضر ما بين مين ما بين ان سيدنا يعقوب هو المرجع، يعني من الاخر يا جماعة الخير تكون المرجع لابنك تكون الست المرجع لابنتها انت مرجعه اللي بيحكي معاك وتمام، لو انت قدرت تراعي بقى، ولذلك انا دايما بقولها في كلمة واحدة كن صاحبه، يعمل اللي بيعمله صاحبه، صاحبه ما بيقعدش يقطن فيه، صاحبه ما بيقعدش يقول له كذا بيسمعه وطيب ممكن اقول لك بس حاجة لو عايز رأيي كذا عادي ما يعني انت مش كأنك انت حد تاني اللي بايه انت مش ابوه لدرجة انه ممكن يحكي لك غلطات تخصك يعني عادي حاجات عملها ايه انت قلت له لا ولا ما ينفعش يجي يحكيها لك لك على فكرة انا عملت كذا كذا كذا كذا وانت كنت قايل لي بس بصراحة انا نسيت وانا مش عارف ايه البيئة المحفزة على انه يتكلم على انه يحكي على انه يشكي وصراحة الواحد يعني مثلا بالتجربة لان اصلا ده يعني اريح حاجة لان هو اساسا مش شيء ايه يعني هيغلط فانت احسن ردة فعلك ما يعني حتى انك توصل له ان انت الحاجة اللي يعني اللي بتحكي لي عليها ردة فعلك احسن بكتير من اللي انت ما حكيت ليش عليه ده بيشجع انه ايه نحكي وان الحاجة اللي بتواجهك مش عارف ايه يعني الواحد مثلا ما كان يبقى مركز شوية كده مثلا عبد الملك فكان يجي يقول لي ايه ابي انت قلت لي لما تعمل حاجة قول لي على فكرة انا عملت كذا كذا كذا اقول له ماشي بس بقى يا ريت نعمل كذا كذا كذا كذا تمام والطفل هينسى هتيجي تفكره تاني هتجدد مع التعاقد تاني طبيعي بس اقصد فكرة الواحد مثلا كانت فترة مش طويلة بس حس انها فرقة جدا او حسيت انها كانت احسن فترة يعني وكان اصلا مطلعها فكرة ايه انه غلط مثلا غلطة معينة وانت ما كلمتوش قدام اي حد وخدته كده على جنب وبينك وبينه وبعدين بتتكلمه وانا مش عارف ايه وكذا كذا كذا حسست انه بقى يعني راجل وكبير ومش عارف القصة دي طبعا في دايما حاجات بتتدخل في الخطوات كلها دي يعني دايما الدنيا ما بتمشيش زي السكينة في الحلاوة ليه لان في حاجات بتتدخل بقى احيانا مشاكل اجتماعية احيانا ظروف ما احيانا ترسبات وتراكمات قديمة احيانا وجود صاحب سوء الاسوأ من كل ده من كل ده الموبايلات والانترنت تعدوا المراحل فهمني ده في حد ذاته بيعمل ايه ما بيمشيش الامور في مسارها الطبيعي فلذلك انت هتحتاج تقطع كل هذه العلائق وتعالج كتير من الحاجات دي بشكل فرانك كده في جلسات مصارحة علشان خاطر تقدر انت ايه تحط على التراك تاني فطبعا هنا من الحاجات الواضحة قوي الايه هذه العلاقة اللي ما بينهم والحوار الحاضر وانه مرجعيته انه جاي بيحكي له على ايه انه رؤية يقولها له يعني بيحكي له على رؤية تمام واعتقد ان احنا مثلا دلوقتي لو احنا شفنا ولادنا لا ممكن يشوفوا حاجات ويحصل معهم مواقف ومش عارف وقصص وفي الغالب ممكن للأسف ما يرجع لكش من الحاجات التانية تستوقفنا الطريقة اللي بيتكلم بيها سيدنا يوسف مع سيدنا يعقوب واضح منها قوي الحب والاحترام والتعظيم اذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا وانا يعني يعني برضو انطلاقا من الخط العام اميل يعني ميلا كبيرا ان سيدنا يوسف يكون كنا عن ايه عن ابوه وامه واخواته بالنجوم والشمس والقمر والكلام ده يعني انه شافهم حقيقة خلاص لكنه كنا بايه ادبا منه انه مش عايز يقول ان انا شفتك بت ايه خاضع لي انت وامي واخواتي وكلام من ده ادبا منه يعني مع الخط العام لشخصية سيدنا يوسف من اول القصة الاخرة ما تستبعدش هذا الاحتمال وابعد من السن ده كمان وابعد من السن ده متربي لا ما هو لعلمك اصلا انت ممكن تلاقي ابنك هو مثلا عنده 8-9 سنين بيقول حاجات كده من او بيعمل تصرفات من الادب مبهرة لا والله صحيح لو متربي كويس ما هو الانسان ما هو دي مغروسة ما اصلا فاكر لما انا كنت بقول في المتدبر اقول ما نعذرش العيل قلة الادب قلة الادب مش عذر يعني ما تقولش ايه معلش يا جماعة بقى عذره اصل هو لسانه طويل لا فيش حاسم هو مش مولود لسانه طويل مش مولود سافل فايوة مش مولود سافل هو انت ممكن تعذره انه نسي ايوة ينسى فاهمني ان يتشغل باللعب ما تعذروش انه يبقى سافل يطول لسانه يتطاول على حد ما فيهاش عذر وما تقوليش مش عارف يوقف هيوقف هيعرف يوقف واضح المسألة ففي حاجات اللي هي لان هو ما هوش مفطور كده مش مفطور اصلا قليل ادب مش مفطور بيطول لسانه مش مفطور ما بيحترمش اللي اكبر منه مش مفطور ما بيحترمش ابوه وامه مش مفطور كده اصلا فدي لما تيجي من العيل لا ما فيش حاجة اسمها التمس فيها العذر هو ايوة الرفق في المعالجة ده مسألة والتماس العذر ايه مسألة اخرى لا التماس العذر ده هو انت ممكن في حاجات هي طبيعتها كده انت ما تنفعش هو تشغل باللعب مش هتعرف تقول فيها يعني ما تعرفش تقول فيها حاجة وطبعا احنا المرجع بالنسبة لنا دايما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المواقف اللي حصلت يعني هو جزء كبير من تفهم الابناء والاطفال يا جماعة يعني مرتبط بالجزء بتاع اصول التعامل ده انا اعتقد انه في غاية الاهمية للناس ما اعتقدش ان حد عنده عيال ولا ناوي حتى يكون عنده عيال ما يسمعش الجزء ده اصلا. يعني لان انت عندك النبي صلى الله عليه وسلم هيحطك على ايه؟ على الطريق، يحطك على الطريق، انت فهمت كل حاجة والدنيا بقت واضحة قدام، ومرجع مضمون مأمون في الصحة والصلاحية والامان والالتزام. فالاقصده ان له اميل هنا ان سيدنا يوسف يكون ايه؟ يكون شافهم حقيقة، بس ايه؟ بس يكني عنهم بالايه؟ وخد بالك بقى، مش فكرة كمان بس ان يكني عنهم، فكرة الادب في الايه؟ في الكناية. ما قالوش رأيت أحد عشر حجرا ورأيت عمودا، مش يعني حتى بيستعمل حاجات ايه جميلة وحاجات فيها علو وفي حاجات فيها فيها زينة. يعني اميل يعني ميلا كبيرا ناحية الامر ده، لانه هو اصلا سيدنا يعقوب ما او مش سيدنا يعقوب، اعتقد ان اي حد هيشوف اللي ايه الرؤية هيقولها ايه، هيقولها بسهولة، يعني هيقولها ان انت يعني لما يبقى راجل ومراته وعندهم 11 عيل، وعيل منهم يشوف انه ايه يجي يقول لك انا شفت 11 كوكب ساجدين لي، ويعني هتقول ايه؟ هي مقولة نفسها، فهمني؟ فهو حتى سيدنا يوسف يعني لما قالها قالها ايه؟ يعني واضح انه الرؤية متشافة، يعني انه هو مش رؤية، هو مش عايزها تتأول. يسرون وقالهوش برضه ليه؟ لا مش مسألة السجود، اللي انا قصده ايه، هو مش عايزة تتأول، وسيدنا يعقوب برضو ما ايه ما قولهالوش لانها واضحة بالنسبة له. فده برضو يعني يعلي فكرة انها ايه، انها كناية، فاهم؟ انه كنا، لانه حتى لما كنا بكناية ما اغمضتهاش، ما خلتهاش بالنسبة لحد بأول رؤية هيقعد ايه يفكر في احتمالات. ده واضح جدا جدا جدا، بس مش يعني هو مش عايز يقول له، مش جاي يقول له يا أبتي أول لي الرؤية، لا ده هو حتى في الآخر قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، مش تأويل يعني تفسيرها، تأويل يعني إيه؟ وقعها، يعني اللي شفته وقع، مش تأويل يعني تفسيرها، لأن هو شايف بشكل واضح وعارف بشكل واضح. ولعل ده برضو كان ليه دور في إيه؟ في إن سيدنا يوسف يصبر، لعل ليه دور ان هو شايف وعارف ايه اللي يحصل. وسيدنا يعقوب قال له يا بني لا تقصص ايه رؤياك، ما اولهاش، لانها الرؤية واضحة جدا. فده برضو ياخدك برضو اكتر في اتجاه ان هو يكون ايه بيكني عنهم ادبا بهذا الجمال، والكلام اللي هو ما يبعدش عن مقصده برضو، ان انا شفت كذا صراحة. فيعني اللي هو انت عايز تكلم ابوك، فهم؟ وعايز تقول له كلمة، بس انت يعني تقول له معلش ابي، يعني انا شوف عايز تقولها بشكل انت توصل له معنى ان انت شفت، بس انت مكسوف ان عيب ان انت تبقى ابنه وانت ايه، ولا عيب ان انت مثلا زوجة ده زوجها وتقول الكلمة دي، فهم؟ فبيتحاول يقولها بشكل ايه، يحاول يقولها بشكل الطف، او يقولها بشكل تاني، او يكني عنها. فعلى ما يبدو هو ده اللي كان حاصل، لان برضو السياق ما بيقولش ان سيدنا يوسف، ان سيدنا يعقوب ايه اولها له. كمان فكرة سيدنا يعقوب كونه ينهاه يقصها على اخواته انها ايه واضحة، ان اخواته حتى هيفهموها ايه، هيفهموها ان احنا فبرضو ده ايه، ده ماشي اكتر في اتجاه ان هو شاف حاجة ايه صريحة، شاف صراحة هذا الامر حاصل، سواء بقى على السجود على وضعه ليه الحقيقي اللي عندهم مشروع في دينهم، او يعني باقي عندهم، او على بقى الخضوع باي صورة كانت، ما عندناش تفاصيلها. فاللي اقصده هنا يستوقفنا جدا بقى نوع الادب الذي ادبه يوسف، نوع الادب الذي ايه ادبه يوسف. خلاص يعني هنا في ابتي، و في القراءة في يا أبتي ويا أبتا، خلاص يا أبتي يقولوا على يا أبتا على اعتبار أبتاه، ماشي، ويا أبتي على اعتبار إيه أبي، يا أبي، خلاص. والاثنين أصلا العرب في الغالب لما تستعملهم إيه في التعظيم والتوقير، في الإيه في التعظيم والتوقير، خلاص. فسواء على الاحتمال ده على الاحتمال ده، هو في إيه، هو استعمل حتى كلام في ايه، في تعظيم وتوقير. انت حتى بتحسها لما واحد ابنك يقول لك يا ابي، يعني احنا مثلا كنا مثلا في الارياف، يعني في الغالب انت مثلا بتقول ابويا على اعتبار ان يعني الكلمه ايه محترمه كده، لما حد يابا يعني فاهم، ابوه كده تقولها في احيان بتبقى حتى الاطلاق ذاته انت بتتكلم بيه عن الاب والام بايه بيفرق الطريقه ان فيها احترام وفيهاش احترام حتى في نبره الصوت في النغمه اللي انت بتقولها في الطريقه اللي بتتكلم بيها. وكنا دايما بنشوف العيال اللي هم ولاد السنيه اللي بيقولوا ابي دول ايه ان هم بيقولوا حاجه ارقى مننا فاهمني ان هم بيقولوا حاجه كده بشكل كده تحس ان هو يقول ابي وبتاع اللي هو بتاع اللي هي سميره ومش وفوزي اللي في الكتاب المدرسه خلاص يعني حاجه زي كده اللي هم العيال المؤدبه دي قوي. فالشاهد ان هنا هو يعني لا هو في القران كده برضو ده في الخط العام للقران في خطاب الاب بايه بيخاطبه بهذه الطريقه. قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. تمام زي ما قول الطريقة نفسها اللي بيتكلم بها سيدنا يوسف مع سيدنا يعقوب طريقة فيها احترام وفيها تبجيل واضح جدا. طيب قال يا بني لا تقص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. برضو بنروح للجانب الآخر لو ماشيين بقى في نفس الخط الطريقة اللي سيدنا يعقوب بيتكلم بها مع سيدنا يوسف فاهمني الطريقه قال يا بني خلاص قال يا بني ماشي بص يلا ما فيش ايه انت عزفت يعني خد بالك لا قال يا بني لا لان هي اصلا يعني دايما المناداه بالنبي مثلا كان سيدنا انس من الحاجات اللي كانت بتستوقفه جدا يقول لك قال رسول الله لي يا بني يعني كانت ايه يعني شايفها حاجه كبيره قوي يقول له يا بني يا ابني كذا يعني فإنها أصلا كلمة فيها أي فيها تقارب وتعد. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك لا تقصص رؤياك على إخوتك. تمام سيدنا يعقوب هنا بنشوف حكمته العالية جدا اللي محتاجين نتعلمها احنا كأباء في مراعاة النفوس يعني مراعاة النفوس. انت كأب في النهاية هم كلهم ولادك فانت لازم يعني ما تتسببش انت في احداث الاشكال ما بينهم. يعني الظريف في بعض الاباء يعمل ايه يروح يعمل مشكله بين عيلين خلاص ويقول له مش عارف ايه ولا يقعد يزهر واحد على التاني وبعدين ما يزهره يجي يقول له ايه صالح اخوك انا ما احبش عيالي يكونوا مش متصالحين. يا حاج انت مش انت اللي عامل المصيبه والبلوى وتيجي تقول لي صالح اخوك وغضبان عليك لما صالحتش اخوك؟ يا اخي انت ربنا اللي غضبان عليك عشان انت عملت المصيبه دي اصلا. يعني فمن حكمة الأب المهمة جدا جدا إنه أصلا يراعي يبقى عارف أبنائه ويتكلم إيه قدام مين ويقول إيه قدام إيه كده ويتعاطى مع الواقع حتى لو بهزار ويتعاطى مع الواقع. أنت أصلا يعني المشكلة في النهاية كل واحد أو البشر عادتهم كده بيفكر في إنه ياخد حقه منك. يعني هو عايزك ليه فابنك ده يعني اقل حاجة ممكن يقبلها منك انك تسوي بغيره. يعني هو بيتمنى انك تصطفيه ده الاساس انت بتاعه انت ابني الوحيد وما فيش زيك وانت مش عارف احب حد ليه والحوارات دي. تمام اخر حاجة ممكن يقبلها منك انك تسوي بغيره اقل من كده لا ولو في الكلمة ولو في الكلمة. النبي صلى الله عليه وسلم احنا كنا نقول له الكلام ده في اصول التعامل اللي جات ايه اللي دخلت بنته فركنها دخل ابنه في ايه فحطه على ايه وقبل لا يسوي بينهم في القبل حطها التانية على رجله وايه يقبل. انت بتلاقيها احيانا ولادك كده بيعملوها يعني بايه احيانا بشكل ضحك بس هم قصدين اللي هو انت مثلا شايل الصغير اللي فيهم يقول لك ايه اشيل انا كمان يا ابي. تمام صحيح فانت من الحكمه لا ما في ما يتشلش خلاص فلا من الحكمه ان انت تجيب مثلا الكبير ده تقعده جنبك ومثلا تحط ايدك عليه وتيجي جايب الصغير تقعده وسطيك. يعني هي الى هذه الدرجه الكلام ده بيبقى ايه بشغلهم كل واحد مثلا ممكن تتواصل معاه او الشكل اللي يناسبه. يعني ممكن الكبير ده تاخده وتحضنه مثلا الصغير ده لا ممكن تقعده على رجلك فهيتقبل فكرة ليه ان انت برضو عملت حاجة تخصه. بس هو على طول الخط لا فارق معاه ان كل حاجة لان هو الطفل ما بيبص لهاش زي ما انت بتبص لها ان انت ضروري تعمل لا هو بيبص لها على, على, على ان ده عنوان محبة. انت ما اديتنيش ما بتحبنيش هو مش بيفسرها خالص على ايه يا حبيبي اخوك الصغير وهيخرب الدنيا وانت كبير وعاقل. لا مش عاقل, انا عبيط. لا في الحاجات دي ما هو ما بيشوفهاش ايه, لا يراها خالص مسألة عقل وحكمة والكلام ده, وبيراها ايه, بتحبني او مش بتحبني انت يعني كده, مش اشوفها بالشكل ده. ودي بقايا الطفولة اللي تبقى عند الكبار, يعني عند الكبار في بقايا طفولة كده, ان انت لو تعامل مثلا 4-5 اصحابك في صاحب كده تحس ان هو ايه, انت مثلا حد من اصحابك كان عنده مشكلة وازمة وبتاعه ورحت وقفت, يا عم الله يسهل لك وقفت معاه وبتاع, ما انا لو كنت انا اصلا ما كنتش وقفت معاه. طب ما السنة ما انا اول امبارح كنت رايح مشوار ما قلت ليش اجي اوصلك ليه يا ابني, ده واحد كان بيموت ورحنا خدناه المستشفى. يعني عايز حاجة برضو من ايه, دي بقايا الطفولة, يعني لسه عنده بقى الحاجات بتاع الايه, بتاع العيال الصغيره دي. في غالب ما تمشيش ده لان هو هيتعبك خلاص. لا صحيح, انا اقصد في ايه, في ناس عندهم هذه البقايا, لا بيفسر بقى هو عنده قاموسه الخاص, اعطاني بيحبني ما اعطانيش ما بيحبنيش, قال لي ايه بيحترمني ما قال ليش ايه ما بيحترمنيش كده, فاهم؟ كل واحد إيه هو عنده قاموس. انت بقى لازم تفهم القاموس ده عشان تتعامل معاه. هي قصة انك تفهم قاموسه, قاموس الطفل ده ايه ده بالنسبة له. انت بقى هتقول له المهم يعني. فاللي اقصده هنا من الحاجات العظيمة جدا جدا جدا دلوقتي, وبرضو انا يعني هنا هعلق على سلوك بالجماعة اللي هم بتوع فجر ذاتك ولح في قدراتك والحوارات دي, واستشاري تربوي واستشاري مش عارف ايه والحوارات دي, بيقعدوا يعملوا حاجات كده ما ينزل الله بها من سلطان. فيقول لك ايه, يقول لك خد ود, انت هقول لك حاجة كويسة, انت كل والد من الوقت تاخده على جنب وتقعد تقول له انت احب واحد ليا وانت افضل واحد في عيالي, ده انت اللي فيهم والباقي سلطة, واخواتك فلان ده وحش ازاي بيزعلك كده ومش عارف ايه, عشان تحسسه بقى ان هو كل حاجة عندك ومش عارف ايه. والذكي المتخلف ده هو بيدمر اخواته التانيين, لان هو يعني اتعلم هنا من سيدنا يوسف او حتى من التطبيقات النبوية, الاب ما يجيبش سيرة التانيين الا بشكل كويس, يعني حافظ دايما على ان هو ايه, صورة اخواته, ما يجيبهمش يعني ما يعيش معاه, اصل هو ايه اخوك عمل واخوك عمل واخوك يعمل فيه كده ليه, والغط ما العالي كبار بو كده, قول له اخوك عمل كده لا وعمل كده ليه وبيعمل معاك كده ليه وش معنى انت يعني ومش عارف ايه. لا يعني فاهم انت, اللي هو يعني حسدني شكرا. طب يا عمي ما انت يعني ما تقولش الا كلمة ايه, الا كلمة خير يعني, مش ما يقول لك لا السنة عشان وده حقيقي هو رغبة في الاستقطاب, تلاقي يقعد مع ده يتكلم على ده ويقعد مع ده يتكلم على ده ويقعد مع ده يتكلم على ده, حاجة غريبة جدا. هو بيتصور انه كده بيعمل ايه, بيقربه منه. فطبعا بقى يجي الرجال اللطاف دول ولا الستات اللطاف دول يوصوا بهذه الوصية بقى, ولكن ده تقعد معاه وتقول له مش عارف ايه وكذا, فكده هو يحس بقى ان هو عندك كل حاجة وبتاع. طب لما يلاقيك بقى بتدي اخوه زيه هيكذب, هي المشاعر مفيش ثقة خلاص, ما بتبدي انا بقى احسن واحد في جاعة كده بقى مستني بابا بيوزع بقى هيديني ثلاثة, بابا مش انا احب واحد ليك اصحي البرد, ما تقول ما تقولش لحد ايه هيقول ده هم في الغرب قايلين لبعض, فاهم انت. انا كنت مع بابا امبارح وقال لي على فكرة انا انت احسن واحد عندي في, يعني فاهمني. انت ممكن تقولها للولد ايه يعني كده, يعني تكررها على مسامعه اللي هو عارف ان انت بتقولها لكل اخواته اللي بيبقى لوحده بيتقال انت احسن واحد. بس فهو نصيبه جنب لوحده صغير كبير هتقال له انت ايه, انت احسن واحد. بس مش لازم اخوك ايه وحش ولا اخوك مش عارف ماله ولا اخوك كذا, لا يعني سيدنا وفي برضو صراحة واحد انت اكيد بتبقى بتصطفيه وهو عارف ان هو عندك ايه لمكان خاص يعني, وده مش مشكلة. الاهم ان انت ما تظهرش الكلام ده, وفي نفس الوقت ما تروحش تدمر عنده ايه اخواته التانيين اصلا. فشوف سيدنا يعقوب يقول له يا بني لا تقصر ياك على اخوتك, ما تقصرش على اخوتك فيكيدوا لك كيدا, تمام. طيب كده فيكيدوا لك كيدا, اصل هو تحدي صعب ازاي, ان انت محتاج تحذر ابنك وفي نفس الوقت ايه محتاج ما تشوفش صورة اخواته, فتعمل ايه, هتضطر تلقح على حاجة تاني ان هو هيحذر وفي نفس الوقت يعمل ايه يعني سب بينه وبينهم يعني مساحة. فهنا تحدي صعب ان سيدنا يعقوب يعلم انهم هيكيدوا ليه، وما ينبغيش ان يبقى وصل لهذه المرحلة من الايذاء وما يقولوش، وفي نفس الوقت عايز يحافظ على بقية باقية من اي حاجة، فيقول له فيكيدوا لك كده ان الشيطان الانسان ايه عدوهم، فيجي ينسب الامر للشيطان او يرميه على الشيطان ان الشيطان الانساني عدو مبين، وكأن في توجيه برضو لسيدنا يوسف نفسه ان انت ما تديش مجال ليه للشيطان والكلام ده عشان ما ما ما يصعبش عندك الامور. نعم. فهو يجي بقى في الاخر يقول ايه من بعد ان هيتعلم من سيدنا يعقوب، فهمت؟ زي ما قلت لك ان هو في المواقف ايه، في المواقف في حاجات شبه متطابقة، هيتعلم منه، هيقول نفس الكلام في الاخير، يقول من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين ايه وبين اخوتي، حفاظا برضو على شكلهم وحفاظا على الصورة العامة، وهو عارف كويس جدا ان هو ايه، ان هي مش بل هيتعلم ما هو ابعد كمان من سيدنا يعقوب، هيتعلم فكرة ان هو ايه، ان هو ما يواجههمش كده من بعد نزغ الشيطان بيني وبين اخوتي. طب ما انت ما انا اقول بيني، طب انت فين، انت ما يعني انت مظلوم، ما فيش ظالم خالص، بس عشان برضو ايه يراعي هذا اللون من الادب في الحوار. بل اصلا قبلها كمان هو وقد احسن بي ما قالش اخرجني من الجب، ما هو بداية الاحسان ايه اخرجه من الجب، فاهمني؟ ما جابش سيرة الجب عشان ما يفكرهمش، ماشي، بس ايه لا يعني ما يبقاش يعني كأنه بيقطم فيهم او بيضايقهم او كده، وجاب ايه، وجاب بعدها جاب السجن اللي هم ملهمش دعوه بيه. لا اقصد اللي هو ايه اللي هم، ولذلك احنا عايزين نفرق ما بين حاجتين، نفرق ما بين اللي جاي تائب ومنكسر، ما تكسروش اكتر، خلاص هو خلاص كده تمام زي الفل، ما تقعدش بقى تكرر وتعاتب وتقول وتودي، خلاص هو جاي تائب ومنكسر تمام. وما بين اللي لا تائب ولا منكسر، لا صحيح، لا ده ما فيش حاجه اسمها كده، فيش حاجه اسمها او جاي بيتكلم بشكل ايه، انا برضو ما يعني تطبيقا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل اللي مش عارف ان يهجر اخوه فوق ثلاث ليال، فانا بس عشان خاطر ما ندخلش في حيز الاسم، والله العظيم يعني انت جاي متفضل عليا كمان، وخيرهم الذي يبدأ بالسلاء، يعني لا تتقطن بقى، لان هو اصلا فاهم، مش شايف نفسه اصلا مخطئ تمام، او مش شايف نفسه غلطان، ساعتها ده لازم يبين ليه، لابد ان يبين له يعني ما. وطبعا لازم برضو نفرق ما بين المقامات الاجتماعية اللي هي بقى الانسانية النفسية، وبين المقامات الاصلاحية والتربوية والادارية، اصلا لا يصلح اصلا العلاقات الاجتماعية قائمة على التغاضي تمام، تغاضي والعلاقات البنائية والتزكوية قائمة على التفتيش، ما فيش حاجة اسمها تغاضي وتغافل، لا ده انت لازم تقف مع كل ايه، لا ما ان هي تزكوية، وانا هتزكى ازاي ايوه، ما تحصل كده ازاي بدون ما انت تشوف لي غلطي ومش عارف تعمل ايه وتقول لا، انت لازم تقول لي انت فيك وفيك وفيك وعملت ووديت وكذا، انا هنتبه منين اصلا. انما الامور الاجتماعية اصل خلاص ده اخوك هتعمل فيه ايه، يعني ابوك هتدخل المصنع وتطلع واحد تاني، ما خلاص يعني، فالامور تمشي على ايه، على التغافل والتغاضي كده، ما يعني في لان في النهايه انت مش الوضع غير وضع ان انت حد مسؤول عن بناء واصلاح تمام، ولذلك انت مثلا مع ابنك غير مع ابوك، مع ابنك انت مطلوب ما تفوتش موقف، تعلق عليه، مش لازم تشدد عليه ولا تضايق ولا تزعله، بس تعلق تنبهه ليه، انما مع ابوك لا، انت تعمل نفسك ما خدتش بالك، كانك ما شفتوش، ما يعني ما حصلش كده، يعني انت اصلا حتى مش مطالب شرعا بان انت اللي تزكيه، ده هو المفروض يزكيك خلاص، فانت دي مش مطالب بها شرع. فالشاهد هنا سيدنا يعقوب لابد ان يبين لسيدنا يوسف خشيه انه يغفل عن كده او يروح يقصها. فهنا ناخد بالنا ان هو مش بس خايف على سيدنا يوسف، وخايف على ايه، على التانيين، الاب بقى اللي خايف على التانيين وخايف ان هم يسمعوا منه فيتضايقوا او يروحوا يعملوا حاجة فيها اثم، هو اللي هيسيبه ولا هو اللي هيبقى عنده من السلوك انه يعمل كده؟ وخصوصا انه بيتكلم مع مين؟ مع ابنه المحبوب. يعني الكلام ده مثلا كنا ممكن نقول ايه، والله ده كلام بس لو بيقوله لمين؟ اللي هو بيحب للاحب اليه، فبيقول له كده ويقول له انت. ولذلك دي برضو من الحاجات المهمة، انت لما تكون في حد بتفضله لابد ان انت تكون بتنبهه على طول الخط لايه، بتنبهه لمسألة ان انت ما تضطرهمش يعملوا حاجات، يعني انت بتصرفك ده تضطرهم كذا. مثلا مش ما تقولش لاخواتك عشان خاطر اخواتك وحشين، وما تقولش لاخواتك لا عشان ممكن الشيطان يجي في دماغهم ولا حد يقولهم كلمة وحشة فاخواتك يعملوا حاجة غلط فانت تضرهم يتضرروا. يعني لابد تظهر له برضو حرصك على اخواته، فهمني؟ مش بس حرصك عليه هو، لا ان هو لو قال هيضايقهم هيخليهم يعملوا تصرفات مش كويسة وانت مش عايزهم يعملوا تصرفات كويس مش كويس، فاهم؟ يعني انت نفسك مش خايف عليه بس خايف عليهم هم ايه كمان، فما تستسرهمش تخليهم يعملوا حاجة ايه مش كويس. ده فحوى كلام سيدنا يعقوب ان هو بيقول له لا ان دول ايه، فيكيدوا لك كده ان الشيطان الانسان عدو مبين، في النهاية هم هيخسروا وانت هتخسر واحنا ولا يراد ذلك. طيب ده كان الحوار اللي يعني او مطلع الحوار الذي جرى بينهما. ان شاء الله نكمل في المرة القادمة، نكتفي بهذا القدر اليوم. ماشي، ناخد سؤال او سؤالين كده وبعد كده ان شاء الله. هو اصلا سيدنا يوسف سيدنا يعقوب كان على دراية باولاده او على علم بيهم، ليه اتصدم لما عمل سيدنا يوسف كده؟ هو اصلا هو عنده خلفية ان اولاد دول لا يعني، هو ده بقى اللي ايه، ما هو اصل شوف لا لا لا شوف سبحان الله، انت من الحاجات اللي تعينك على الفهم الصحيح طرح التساؤلات التثويرية. كنت دايما بقول لهم كده، ده مثلا واحد من الحاجات اللي خلاني خدت الموضوع في خط الاصلاح، خدته في خط ان حزنه مش على ايه، عشان عياله عملوا فيه كده لانه اصلا ايه متوقع انهم يعملوا كده. يعني مش دي الصدمة لايه، بل اصلا سيدنا يعقوب لما اتعامل معهم لو هيتعامل معهم طبقا للعاطفة كان عمل فيهم ايه، كان كدرهم بقى ما كانش سابهم، بالعكس هو تعامل النبي، فهم؟ مش تعامل الاب، تعامل النبي الايه اللي هو دول في النهاية مذنبين، فعمل ايه، فغض الطرف. ده بالعكس ده ما صرحش. هيجي معانا في اللي هم لما قالوا له كده، يعني هم لما جابوا يقولوا له ايه يا ابن النزام وجعل قميص، قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان. ما قالش ايه انتوا عملتوا كذا وانتوا كذابين وانا عارف ان انتوا كذابين وانتوا كذا، لا بس ما يعني انا كاننا فاهم بس مش عايز ايه. فبرضو دي نقطه يفهمك ان سيدنا يعقوب تعامل مع الامر تعامل النبي مش بس الاب النبي. انا كانت لسه جايه في دماغي كده، لسه جايه في دماغي الليله دي هذه الخاطره. احنا بطبيعه الحال ليه لو بنتي بتغلط غلطات ما او فيها خلق ما انا بصبر عليها وما بفكرش ان اطردها من البيت او ان انهي العلاقه اللي بيني وبينها، في حين ان انا لو مراتي عملت كده بعمل ايه؟ شدد عليها. لا بيبقى عندي الخيار بتاع انها تتطلق. يعني ليه بقى انا ما بقيمش مراتي مقام بنتي؟ طب انا عارف جعل العلاقه دي ممكن تنتهي من لا انا فاهم، انا اقصد ماذا اذا لو عملنا كده؟ ما هو ده الصح، هي دي المشكله. المشكله ان انت مش واخد بالك انه ميثاق غليظ، فاهمني؟ ان الميثاق اللي بينك وبينها ميثاق اجرك فيه اكبر لانه اختياري، وممكن ما يبقاش عندك الاجر ده في ابنك لانه ايه اضطرار. انت كده كده بنتك هتصبر عليها على غلطات بنتك، بنتي مهما حصل دي ايه، دي مش لحمي ودمي، فاهمني؟ انا اللي تخصني، فانت وانت مأجور في ده. طب هتبقى مأجور قد ايه في ان مراتك تكون بتعمل اخطاء مثلا زي بنتك ولا من جنس بنتك وانت تعمل ايه، وانت تقول دي بنتي كده كده ما لهاش غيري؟ الواحد قاعد يفكر في المعنى ده كده، يعني احنا مثلا ده كمعنى مغيب عننا، لو انت تعاملت بهذه الصورة هتتصالح مع فكرة ايه؟ ان انا معاها الغرمة تتعدل، فتتعدل ان شاء الله لو انت اردت ذلك لله، يعني اردت لله. انما اللي بحسه دائما ان الشيطان اول ما مثلا المرأة يبدأ يحصل فيها مش عارف ايه وكذا تفكر في ايه؟ خلص شوف خيار تاني. ليه احنا بنفكر كده دايما؟ وليه احنا مش بنفكر كده مع بناتنا مثلا بادي الرأي؟ ان احنا ما اقمناش العلاقة، لو احنا اقمنا العلاقة دي او نقدم العلاقة بالشكل ده الامر يختلف. ايه اللي خلاني اقول الحتة دي؟ ان انت التفكير بنفسية الاب او نفسية المصلح. يعني لو انت في البيت بتفكر بنفسية الاب هتشوف ايه؟ لا هتشوف بقى ده عيل وده يتخبط على دماغه وده مش عارف ايه وده عمل في ده لازم تمرمطه، فاهم؟ واللي انت حبه هتمشي وراه. وده اللي بيحصل في البيوت دي، البيوت اللي فيها مثلا اب وام مش في دماغهم الكلام ده وما بيرقبوش الله. لو عنده ابن كويس وكلام من ده وبيحابي ابن على حساب ابن تاني ويعمل في الابن التاني ده يدمره بمعنى الكلام. انما وممكن ما يكونش غلطان، انما انت لو بتفكر بنفسية المصلح الداعية في البيت هتشوف ان في النهاية ان اللي اخطأ ده ايه؟ مريض، مذنب ومريض، وانت لازم تعمل ايه؟ لازم تصلحه. وفرصة اصلاحه هو تحت ايدك احسن من فرصة يعني من انت تخسر تصلي بينك وبينه. ده اللي كان ملاحظ قوي في سلوك سيدنا يعقوب. سيدنا يعقوب محبش يفقد اللي تصلي بينه وبينهم، تمام؟ على اعتبار ايه؟ ان برضو يحافظ عليهم. لان فاكرين لما انا قلت لكم في الحلقة مش عارف الفتاة او اللي قبلها قلت لكم اكيد اخوة سيدنا يوسف اللي كانوا بهذه الحالة السيئة، ماشي، اللي كانوا بهذه الحالة السيئة ما كانوش ليتوبوا هذه التوبة النصوح الا ان سيدنا يعقوب اشتغل عليهم كتير. وبعدين خد بالك بقى، خد بالك من حاجة مهمة جدا، ان لما حبوا يتوبوا قالوا يا ابانا استغفر لنا. لا، لان هو اللي شغال معهم على الكلام ده، هو السبب، فاهم؟ انت زي انت مثلا ما في انت سبحان الله في واحد انت عمال تشتغل على ان ربنا يهدي ربنا يهدي ربنا يهدي وعمال يروح يمين وشمال وانت خلاص بقى شبه قست منه، وبعدين لما يجي يتوب هيروح فين؟ هيجي لك انت، لان انت اكتر واحد تعبت معاه في انه يتوب وايه، واكتر واحد هتفرح انه تاب. فكونهم اصلا لما بيفكروا في التوبة ما يقولوش اللهم اغفر لنا، يقولوا ايه؟ يا ابانا ايه استغفر لنا. يعني اللي انت كنت بتعمله ايه يعني اتى ثمرتها. طيب احنا كده ان سيدنا يعقوب سنين شغال، ولذلك انا في رأيي ان سيدنا يعقوب ما كان يتعامل معهم التعامل ده الا انه باصص بنظرة تانية، نظرة الايه؟ النبي المصلح. ودول ايه؟ دول اصلا كده كده هم مسلمين، فاهمني؟ مش شايفهم ايه؟ عيال ولا مش عيال. انما لو شايفهم على مستوى العاطفة عيال ولا مش عيالي على الاقل كان زبطهم. هو شافهم كأنه واحد داعية جايين بيحتالوا عليه وعملوا حاجة في اخوهم، اللي هو اخوهم ده هو ممكن ما يكونش ايه يخصه. انا واحد هو جاي بيحكي لي وبقول لهم مثلا هم مش 11 اخوة وراحوا خد اخوهم معهم مش عارفين بتاع وبعدين فين اخوكم كذا كذا كذا، اخوهم حرين اخوه. خد بالك، يعني فكرة في رأيي تصور سيدنا يعقوب على طول الخط على انه اب فقط غلط. لازم هو اب نبي، في فرق، فهمت؟ مش اب وخلاص، ده اب ايه؟ نبي، في فرق. فاب نبي دي لا، يعني اب عنده ابعاد اخرى غير ابعاد الايه؟ غير ابعاد العاطفة والكلام من ده. لا، مش هقول بقى عنده العاطفة والعقل، لا، عنده العاطفة والعلم، العلم، فهم؟ عنده العاطفة والعلم، فبيتصرف تصرفات وبيسلك سلوك. انت ممكن تبقى مستغرب ايه اللي جاي القصة بقى، ان انت بتقول لما تقول ايه طب هو مش كان متوقع انه يحصل؟ ايوه، في الغالب هو حزنه زي ما قلت لك مش حزن ايه، لان هو مش مستبعدها، هو اجتهد في انه يدولهم وهو عارف انه ممكن يحصل حاجة، بس هو طبقا لاجتهاده انه لو ما راحش هيبقى ايه؟ هتبقى مشكلة اكبر، ما راحش تبقى مشكلة اكبر، فأبدى اجتهاده به لكده. وبرضه هو كأب اكيد مش هيتوقع وصولهم لايه، يعني هو مش متخيل برضه ان الغيرة تبلغ بهم هذا المبلغ يعني، ولذلك برضه هو متأثر، هو متوقع بس برضو مش هيتوقع ان هم مثلا اقتلوا يوسف واطرحوا ارضا او يلقوا في غيابة الجب. يعني مش برضو مش ايه, ما انت دايما انت برضو في اللقطة كده بتاعت العاطفة برضو اللي بتخليك ايه, مثلا يجي ابنك يقول لك ايه اخوي عامل فيك, تقول له لا مش معقول اخوك يعمل فيك كده. يعني انت كأب برضو مش ايه, لا مش معقول, يمكن غلط صاحبه هو اللي قايل له كده, يمكن اكيد مش لا ده تلاقي صاحبه, اكيد حد رايح في دماغ اخوك. فاهم انت, هو بيعمل نوع من الرفض لانه مش عايز ان ابنه يبقى دي ايه صورته, فبيعمل هذه الحاله او النوع من الرفض, رغم ان هو في الحقيقه عارف ومتوقع ان هو ايه, وممكن بعدين انت ما تمشي مثلا يقول لامه اكيد الواد ده عمل الكلام ده اكتر من كده كمان. يعني فاهم, هو مش ايه, بس بحاول يظهر لك عشان هو بتصوره ان ده, وان كان ده غلط كبير جدا, لا ده غلط كبير جدا بيكبر بيغلط فيه الاباء. لا لما حد غلطان تقول ايه عمل كذا, لا بابا انا متأكد منين حصل كذا كذا, طبعا غلطان, وازاي يعمل كده ومش عارف ايه, لان انت هو بيتصور كده ان ايه حافظت عليهم كاخوات وعليت مش عارف ايه, وهو في النهاية بيدمر الامر ايه بزياد. يعني ما انت بقى روح على المخطئ وقعد ايه, ما تقعدش تنكر وخلاص. الطبري كان كلام في مسألة هل اخوة يوسف عرف ان هو رمى الروح دي ولا لا, لما قالوا له ايه ليكن الكواكب والشمس والقمر يعني يخرجوا كما انت فيه, هو قال ما هو بقى بص التراجيديا دي اسرائيليات, ما هو موجوده التراجيديا دي كلها اسرائيليات, تراجيديا فعلا. يعني انا قريت البتاع دي, ده بص ده يعني بجد تحس ان انيس منصور عامل مسرحيه. لا ما انا عارف هي منقوله من هي اصلا هو مش ناقلها باسناد صحيح. بص قصه سيدنا يوسف ما عندناش تقريبا من اولها لاخرها حاجه صحيحه في السنه. يعني انت انا دورت في السنه, يعني قعدت ادور شفت الناس اللي مهتمه بالباب ده ودورت بنفسي فهمني, وعلى اسم سيدنا يوسف فهمني, لا مفيش الا الحته انا اقصد في ايه في تفسير احداث, لا هو النبي بس من التواضع لو كنت مكان يوسف لاجبت ده, هي دي الحته اللي فيها, وان كنا صواحب يوسف واستعمل ستنا عائشه فهمني, والعظام بتاع سيدنا يوسف في القصه بتاعت العجوز بتاع بني اسرائيل بس فاهم. انما بقى احداثه حصل وما حصلش مفيش اي حاجه صحيحه في السنه. حتى المأثور عن الصحابه مفيش حاجه في المأثور برضو ايه يعني بقى باسناد صحيح انها من عندنا, يعني لها حكم الوقف, هتبقى اقصى حاجه انها تبقى منين, من بني اسرائيل. فهو هذا النوع من الكلام تم, وخصوصا بقى كمان لما يكون انت عندك خط عام كده ماشي مع القصه, يعني هو خط عام مش محتاج بقى, يعني فلان هيقول لك كذا اقول كذا, طب انت بتقول ليه, ما هو خلاص ما الكلام واضح اهو. يعني انا ليه همشي بقى في حته ان هم عرفوا او ما عرفوش ومش عارف اخواته عارفين. المشكله اصلا ان الكلام ده بيبدي الامر متضارب, يعني هو الجميل اصلا في السياق القراني ماشي في خط واحد, انما هي مشوا لك ايه يعني انت ما هو عارف على الخط ده. طب هتيجي تقول ايه على سيدنا يعقوب مثلا في الوقت اللي هو بيبعت اخوهم التاني وبيوصيهم ويقول لهم فالله خير حفظا وارحم الراحمين خير حافظا يا بني ادخلوا, يعني تشوفوا ازاي. لا اقصد انت هتشوفه هنا اب في منتهى الحكمة هنا في الموقف التاني بقى, وفي منتهى الاتصال بالله وفي منتهى الاخذ بالاسباب, وعلى كلامهم كده يوريه لك في اول الصورة ايه اب بقى مهمل بقى ومش في دماغه بقى والعاطفة هي اللي ودت ايه. لا هو نفس الشخص ما تغيرش, نبي هو فهمني. فهتلاقي الدنيا برضو ايه, وذلك يا بقول ده يعني في اصحاب الخطوط اللي قلنا عليه دايما ايه مقصد العامة دي خلاص, والخطوط العريضة دي مريح اللي بنسميها دايما المحكمات, اصحاب المحكمات دي مريح. ايوه هو بشر بس رسول, فدماغك ما تروحش لل, وربنا صرح له بخطأ خلاص نقول خطأ, بس ما فيش خطأ صرح بيه. يعني هنا في اي لوم متوجه لسيدنا يعقوب؟ في اي لوم؟ فيش اي لوم يعني خالص. اللوم بيوجه لمين؟ لاخوة سيدنا يوسف. فما تروحش تحط حد تتهم حد, هو اصلا ايه القرآن بشكل واضح وصريح ما تهموش بحاجة اصلا. فلذلك يعني انا حتى كنت بقول انا مش يعني مبصش على الاسرائيليات مش استرياد الكلام ده اصلا, ان هو حتى زي ما اقول لك يجي مثلا اللي يقول المفسرين يقول له طب ده ايه مش عارف كذا وقيل فيها ده, يعني اي قصه وردت عند بني اسرائيل للاسف الشديد للاسف الشديد حتى الناس اللي رفضت الاسرائيليات زي ابن كثير ما قدروش يتخلصوا تماما من التاثر ببني اسرائيل للاسف. هو شوف يا شيخ سعدي سبحان الله شيخ سعدي يعني حريص جدا على هذه المسألة ولم يخلو تفسيره منها برضو بسيطة جدا حقيقة صراحة يعني حقق الحق يعني هو أكتر واحد بعيد عن هذا الباب يلي ابن كثير, وكان ابن كثير عنده برضو إسرائيليات للأسف برضو وردت في التفسير والبعض بيقال إنها مش في أصل التفسير يعني بعض بيقول إنه مش دي نسخته أصلاً. طبعاً برضو بيكمل. ليه؟ طبعاً لو منك الأقوال دي ويجي الأقوال الثانية اللي. لا بس لا الطبري في إسرائيل كتير. الطبري لا الطبري في منهاجه كان بيعتمد أخبار بني إسرائيل في التفسير. لا هو منهاج الطبري رحمه الله إن هو بيعتمد أصلاً الكلام ده. بس طبعاً هو مش يعني. مش بيجمع وبيقش يعني لا ده هو لا هو مدقق ومحقق يعني هو مدقق ومحقق وعنده قواعد بس اقصد موجود حاضر فيه مش حاضر رسول ما فيهوش لا فيه طبعا حاضر لان في ناس بتشوف ان الفراغات لا ضير في ايه في ملقاها بحاجات ملها ماشيه مع السياق بس فبيشوفوا كده هو بيشوفوا كده فهو بيقول بدل ما نتوقعها لو هي موجوده عند مثلا بني اسرائيل فده اوجه في انها ايه في انها تتحط. انا شخصيا رايي لا مش كده لان في الحقيقه هي مش هتخلو من حاجه ومش هتخلو برضو من حاجه ممكن توجه دفه الاحداث يعني مش هتخلو من كلمه حتى تعمل ايه هتاخد الاحداث في مسار ما لكن رأي هو كرأي أو مذهب للعلماء مذهب محترم موجود عند العلماء. طيب مذهب سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك آياتك جمعت آثارا وشواهد عظمى تبهرني في النفس كذلك والأفق في الشرع كذلك والسنن فاجعلني دوما أتفكر يزداد يقيني يغمرني في قولك أيضا أتدبر يشهد قلبي تشهد عيني.